وسلامه على اشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا كثيرا. اما بعد، فانتهينا بفضل الله تبارك وتعالى في المرتين السابقتين من المرات من المقدمتين الأولى والثانية. والمقدمة الأولى كانت تشتمل على كم مسألة دعوة الفائدة؟ العلم والعمل والدعوة والصحة. أحسنت. لا تمام، أنت اعلم ثم اعمل بهذا العلم ثم ادعو إليه واصبر على ما يعترض لك. طيب، أما المقدمة الثانية فتشتمل على كم مسألة؟ هم أن الله ثلاث مسائل. أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والمسألة الثانية اللي دي بقى عبرنا عنها بإيه؟ الحكمة من الخلق. طيب، المسألة الثانية اللي هي مين؟ طيب كم؟ إخلاص العبادة لله. إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه، ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أن المساجد لله فلا إله إلا الله. المسألة الثالثة أن أطاع الله أن أطاع الرسول وحد الله فلا ينبغي له أن يوالي من حاد الله ورسوله ويضل. مسألة الإيه؟ طيب، ما الفرق بين الموالاة أو ما هو ضابط الموالاة الكبرى وضابط الموالاة الصغرى؟ أو أنا هسأل بلاش الضابط ده، لأن إحنا الضابط ضبطناها ببعض صوريها، صح؟ رجل يحب، أنتوا قلتوا أشهر لاعب دلوقتي اسمه إيه؟ كريستيانو ميسي. يحبه جدا، هو مسلم، هذا الذي يصف الحب لميسي اسمه ميسي. عليكم السلام ورحمة الله. فما حكم هذه المحبة؟ أولا، هل هذه المحبة تدخل في الولاء؟ المني عنه صرف النظر هو أي مرض أو لا صح؟ ها؟ أي. طيب، ما حكم هذه المولاة اللي يعرف الفائدة؟ قول ايش نقول؟ ولا محرك. طيب، حد ليه قول اخر؟ هو حب ده مبني على حب اللعب الكره، ان كان عشان لعبه كويس يبقى ده ولا يبقى ده اصغر، يعني ده ولا صغرى ولا محرك. هو ان كان حمل المولاة الصغرى او محرمة، اما المولاة الكبرى شيء فكفرية. فلو كان حبه انه بعد بيلعب كره احسن، لو كان حبه لكونه محترفا في الكره فصرف له هذا الحب لمهنة عنده أو للاعب أو لاحتراف أو لهواية أو لغير ذلك فهذا محرم. أما إن كان يحبه لكفره، أما إن كان يحبه لكفره، يحبه الكافر لكفره وشركه، فهذا ولاء كفره، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الصلة، وهي الفقرة التي تربط المقدمتين السابقتين بالأصول الثلاثة ويعصب الكتاب. ويمكن أن نجعل هذه الصلة بما ثبت مقدمة ثالثة لا بأس، تبقى كأن هذه المقدمات توطئ وتمهد للحديث عن إيه؟ عن الأصول الثلاثة. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، ولا أن الحنيفية ملة إبراهيم؟ أن الحنيفية ملة ولا ملته؟ أيوة، من خبره ال ال ال ال المخالف للضم يرفع إيه؟ طب ليش؟ مفتوح هذا؟ أنت قلت مفتوح كده، أنت اللي قلت الحنيفية ملة. طب ليه ما يدوش ليه؟ أن خبرين هي تبقى مضمومة ولا مرفوعة؟ هي تبقى مضمومة ولا مرفوعة؟ هي لو أنا قلت إنها خبر هتبقى مضمومة، لكن لو أنا قلت إنها نعت أو صفة أو بدل هي بدل حديثية بدل هي بدل لو هي بدل ما احنا نشوف الجملة بقى اللي عيبكم على ان هي خلاص يبقى مفتوح الصحيح يبقى ان الحنيفية ملة إبراهيم ان تعبد الله يعني انت شيل البدل بقى تقول ان الحنيفية ان تعبد الله يبقى الخبر ايه من ان والفعل مصدر الان المصدرية في محل رفع خبر ان يبقى هنا بدل المعروف بس عشان نفهم الجمله يبقى المقصود ان الحنيفيه مله ابراهيم ينفع نقول ان مله ابراهيم ان تعبد الله صح مله ابراهيم ان تعبد الله هي دي مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين وينفع نقول ان الحنيفيه ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين فاين الخبر اذن عباده الله وحده لكن الحنيفيه ومله ابراهيم شيء واحد الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا يبقى الحنيفية هي ملة من؟ إبراهيم والحنيفية اللي هي ملة إبراهيم ما هي؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين فبيقول اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم له كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون وحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هي الصلاة التي تربط المقدمتين بالأصول الثلاث أو هي المقدمة أو بمثابة مقدمة ثالثة تدل المقدمتين السابقتين ليوطئ المؤلف ويمهل بهذه المقدمات الثلاث أو بالمقدمتين والصلة إلى الشروط في الحديث عن الأصول الثلاث نعود فنقول قولوا اعلم سبق معنا أول فقرة بعد البسملة اعلم رحمك الله اعلم ماذا ده فعل ايه امر المراد به الحث حث السمع على الاصغاء والتهيؤ لما يقال يبقى فائده هذا الامر الايه الحث على الاصغاء والتهيؤ لما يقال طبعا ذكرنا من قبل ان العلم ايه مرتبه من مراتب الادراك وهو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراك جازم وقلنا العلم المراد هنا هو العلم الايه الشرعي والعلم الشرعي او العلم المعتبر به في الشرع هو الذي مدحه الله ورسوله على وجه الإطلاق وهو العلم الذي يحمل صاحبه على العمل فلا يخلي صاحبه جارٍ على هواه والعلم يختلف عن المعرفة العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جزيما أما المعرفة فهي علم بعد التباس أو انكشاف بعد خفاء أو انكشاف بعد إيه؟ خفاء يعني واحد ما كانش عارف حاجة وعرف بقى اسمه عارف ده لما أحيانا يفرقون ده كفارق بين العلم والإيه؟ أقول لك ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ إن المعرفة انكشاف بعد خفاء أو علم بعد التباس والعلم نوعان هناك علم ضروري وعلم نظري العلم الضروري ما يهجم على القلب فيضطر الإنسان ضرورة إلى تصديقه ما يهجم على القلب فيضطر الإنسان ضرورة إلى إيه؟ تصديقه هتلاقي الشيخ ذكره عنه في الأول كالعلم بأن النار حارة هذا لا يحتاج إلى تعلم ولا اكتساب صح؟ دي مسألة بتهجم على القلب ترى الذكر نار محرقة لا أمر ضروري يعني أنت مضطر تصديق. أما العلم النظري فهو العلم الذي يحتاج إلى استدلال واكتساب. واحد بيقول غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء ركن فرض من فروض الوضوء. هذا العلم يحتاج إلى استدلال. ما الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق. فخلاص يبقى دليله ده العلم. من أين اكتسبت فرضية غسل اليدين إلى المرفقين؟ الاستدلال. أو من الاستدلال؟ من أين عرفت بالاستدلال؟ من خلال هذه الآية، من خلال الدليل. يبقى العلم ده اسمه علم إيه بقى؟ نظري. الذي يحتاج إلى اكتساب، الذي يحتاج إلى استدلال. أما العلم الضروري، والعلم الضروري ده يشترك في كل الناس. لذلك هيجي لنا تقريبا النهارده برضه كلام عن بقى ما يقولون إيه كلمة معلوم من الدين بالضروري. يعني لا يتصور فيه الجهل. العلم به هاجم على الناس فهم عالمون به ضرورته. شيء لا يحتاج إلى اكتساب ولا استدلال. صار بمثابة قولنا مثلا عن النار انها محرقة وانها حرب، واخد بالك؟ او ان الكل اكبر من الجزء، ان الواحد اكبر من النصف مثلا. طيب قال اعلم، يبقى ده العلم دي اللي زدناه في مسألة العلم بقى المرة ان في ايه فرق بين العلم والمعرفة، وفي فرق والعلم قسمان، علم ضروري وعلم نظري. قال اعلم ارشدك الله لطاعته. اعلم ارشدك الله لطاعته. في المقدمه الاولى كان بيقول اعلم ايه رحمك الله. المقدمه الثانيه كان بيقول ايه؟ اعلم رحمك الله. دعا للقارئ او لطالب العلم بالرحمه في مقدمه. وهنا اختلف الدعاء. قال اعلم ارشدك الله لطاعته. بالله عليك ده نفس واحد مكفراتي. يعني شوف كل دي تحس نفس الزهد وحب الخير للناس وحرص على طلب العلم والدعاء له، تحس في النابع من قلب حريص على استقامة الناس. يقول اعلم أرشدك الله لطاعته. أرشدك الله لطاعته، هذا تلطف ثالث من المؤلف رحمه الله، إذ أنه دعا للمرة الثالثة في هذه الفقرة للمتعلم بقوله أرشدك الله. السؤال، تذكرون ما السر في قوله في افتتاح رسالته او في دعائه في افتتاح رسالته للمتعلم بالرحمه؟ لان العلم مبني على الرحمه، وسببه الرحمه وغايته الرحمه في الدنيا والاخره. ولان العلماء حينما كانوا يجوزون الطلاب في الدنيا، وهذا اشاره الى ان الايه الأصل بين العالم والمتعلم أن يكون التعلم والتعليم مبني على الإيه؟ على الرحم. على الرحم. طب هنا غاية، وقال أرشدك الله لطاعته. لماذا؟ طيب نفهم يعني إيه كلمة أرشدك الأول؟ الرشد هو الاستقامة على طريق الحق. الرشد هو الاستقامة على طريق الحق. يعني كانوا بيقول لك ايه؟ استعملك الله في طاعته واقامك على طريق الحق، والله عز وجل يجعل هذه من علامات حب العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عبدا استعمله. كيف يستعمله؟ أن يوفقه لطاعته. بعض الروايات يقول لك إذا أحب الله عبدا عسله، لكن يبدو من الرواية فيها مقال العلماء. أرشدك الله لطاعته. الطاعة هي بقى؟ واحد يعرف كلمة الطاعة. كل ما يقول لك البنت دي مطيعة، الولد ده مطيع، أقرب بقى شوية يعني موافق بيوافق المراد المراد إيه أنت تريد منه مثلا أن يذهب للصلاة تقول له روح صلي روح صلي تقول الولد إيه مطيع يعني إيه وافق ما أردته صح أنت منه على وجه الاختيار بدون إكبار بدون ما تكبر رأي لوحده يقول لك مطيع يعني إحنا بنقول كلمة مطيع ده أصلا إيه في اللي بيوافق مرادك باختيار بدون ما تكبره بدون ما تكرهه هنا الطاعة في حق الله ما نقول فلان طائع لله يعني وافق المراد على وجه الاختيار فعلا للمأمور وتركا للمحظور وهي العبادة في الحقيقة هي العبادة عبارة ايه أن تتذلل لله بفعل المأمور وترك الايه المحظور فهنا الطاعة موافقة المراد على وجه الاختيار فعلا للمأمور وتركا للمحظور فتعالى بقى كده نترجم المعنى لما يقول هو اعلم ارشادك الله لطاعتك صار المعنى ايه يعني اعلم اسال الله ان يوفقك لان توافق مراده اختيارا بفعل ما امر وترك ما عنه نهى وزجر يبقى كأن الشيخ في بداية هذه الفترة يدعو للمتعلم بأن يسدده الله وأن يوفقه لموافقة مراد الله بفعل المأمور وترك المحظور بعبارة مختصرة كأنه يدعو لك أيها المتعلم بأن يوفقك وأن يسددك الله ليه خلاص ما هو فعل المأمور طب المحظور العباده يعني بدعو لك ربنا يوفقك انك تكون عبدا رب العالمين صح انا اظن كده بقى السؤال السابق سهل الجواب عنه لماذا اذن دع اقرا الفقره كده وركز فيها اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين الدعاء هنا بالرشاد يا إخواني وأن يسدد الله وأن يوفق الله العبد للاستقامة على طريق الحق وأن يوافق مراد الله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور لعل هذا الدعاء مما يناسب الكلام اللاحق وهو تعريف الحنفية لأنه قال الحنفية إيه؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين ما هو عبادة الله وحده دي ايه؟ توفيق من الله لك بأن تكون على طريق بأن تكون مستقيما على طريق الحق ما طريق الحق هو ايه؟ أن توحد الله أن تحقق العبودية لك والعبودية دي عبارة عن ايه؟ عشان ما نقول ده عبد ربك ده امتثل الأمر واجتنب النهي فلعل هذا كان من المناسب ليه؟ لما سيأتي بعد يبقى هنا هنقول أولا هذا التلطف من المؤلف ينبغي أن يسلكه المعلمون مع المتعلمين أن يكون المعلم متلطفا بالمتعلم لأن التلطف والتعامل معهم ماشي. بأحسن ما يجد المعلم هذا يجعل قلب المتعلم قابلا له منفتحا مقبلا عليه وهو هنا دعا له بأن يرشد الله لطاعته وأن يوفقه ويهديه الاستقامة على الحق وموافقة الشرع بفعل المأمور واجتناب المحظور وهذا يناسب الكلام اللاحق وتعريف الحنيفية فالحنيفية التي هي عبادة الله استقامة على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا والهداية والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى يعني الله قال إياك نعبد وإياك نستعين فهو وحده المستحق العبادة وهو وحده الذي يستعان به على الايه فالشيخ قال لك ان حقيقه الخلق انك تكون على مله ابراهيم ومله ابراهيم انك تحقق العبوديه لله فدعا لك بما يناسب هذا ومين الذي يوفقك لهذا المراد هو الله الذي امرك به لان هو الذي بيده الايه الهدايه والتوفيق كلام واضح ولا ايه أعلم اختصار؟ خليكم معايا بس قول اعلم أرشدك الله لطاعته. هنا يقول إيه؟ أن الحنيفية اللي هي ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. خلاص؟ هنا اعلم أرشدك الله، قلنا الرشد بيساوي الاستقامة على طريق الحق. هو طريق الحق ايه؟ انت عطاك الواحد لما يوفق لعبادة زي واحد ويكون على ملة إبراهيم يبقى يوفق لعبادة الحق. ده الله أمرنا بالقلب ثم أوحينا لك أن تتبع ملة ايه؟ إبراهيم حنيفة. والطاعة معناها ايه؟ موافقة المراد مراد الله، يعني اختيارا. ايه هو مراد الله؟ ربنا اذا اراد منك شيئا اما امر فانت هتقابله بالامتثال، صح؟ او اما نهي انت هتقابله ايه؟ بالاجتناب. فاحنا بنقول موافقه المراد اختيارا بفعل المامور وبترك المحظور. هو انت من المامور اعظم مامور امرت به هو ايه؟ فأول من العلاج أرشدك الله تعالى، خلاصة الجملة بقى على بعضها يعني بقول وفقك الله لفعل المأمور وترك المحظور. وأعظم مأمور توفق له عبادة الله، عبادة الله. وأعظم محظور تدركه أن تشرك بقى فين؟ عبادة الله واحد مخلصا له الدين، مخلصا له الدين، يعني في الشرك هو واحد بس، ما انتش لم تجعل معه شريك. خلاص يا اخوانا انتهت كده. يبقى هنا اما يدعو لك الرشيد ويقول بعد كده يعرف الحنفيه، يعني هنا الكلام ده هو موافق اهو، وفقك الله لفعل المامور وترك المحظور. ما هو فعل المامور وترك المحظور اعظمه ان تعبد الله وحده ولا تشرك به. لان اعظم مامور ايه؟ عباده الله. واعظم محظور ايه؟ الشرك. فهو ما يدعو لك بالتوفيق تحت بس بالإضافة لطاعته بقى تشمل كل مأمور حتى واجب أو مستحب تحت التوحيد، وتشمل الإداء عن كل محظور سواء محرم أو مكروه تحت الشرك، صح؟ لأن احنا عندنا المأمورات أهي، رأس المأمورات التوحيد، بعده كل الواجبات، بعده المستحب. دي كلها اسمها ايه؟ مأمورات. التوحيد واجب بس هو اول واجب واوجب واجب. هيجي معانا لسه بعد قليل الوقت ليه كان التوحيد اول واجب واوجب واجب واعظم امر. زي هنا المنهيات او المحظورات اللي هي المنهيات، اعظم محظور واعظم منهي واعظم منهي عن الشرك. ايه اللي بعد كده؟ من المنهيات المحرمات. بعد كده ايه؟ المكروهات. دي درجات. قال فريق اول ما تدعوهم اليه ان يوحد الله، وهذا سياتي بعد قليل. فانا لو بسالك هنا لماذا اختلف الدعاء وكان دعاء من المؤلف لطلب العلم ان يرشدك الله لطاعته؟ ليوافق تعريف الحنيفيه، لان الحنيفيه هي موافقه مراد الله اختيارا بفعل المأمور وترك المحظور. وأعظم مأمور التوحيد، وأعظم محظور الشرك. وهذه هي الحنيفية، أن توفق لتوحيد الله وأن توفق لاجتناب الشرك. واحد ولا عدم؟ لا شيخ ماشي. طب يلا صحيح. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما جزيلا كثيرا. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول قول المؤلف رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعتك أن الحنيفية ملة إبراهيم. انتهينا احنا من كلمة ايه؟ من جملة اعلم أرشدك الله لطاعتك أن الحنيفية. الحنيفية في لغة العرب مأخوذة من الحنف وهو الإيمان بالله، ومنه قول الشاعر والله لولا حنف في رجله ما كان في فتيانكم من مثله. يعني والله لولا ايه؟ مايل في رجله. فالحنيفية مأخوذة من الحنف وهو الميل. والحنيف هو المائل إلى الله المقبل عليه المعرض عما سواه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. يعني حنيفا مائلا إلى الله مقبلا على التوحيد معرضا عما سوى ربي سبحانه وتعالى. فقال أن الحنيفية ملة إبراهيم. كلمة ملة يعني دين وطريق. يبقى الحنيفية ملة إبراهيم يعني دين إبراهيم طريق إبراهيم. وإبراهيم رسول من أولي العزم من الرسل وهو خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهو أبو الأنبياء. جعله الله أسوة في الولاء والبراء. قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ده طبعا شرحناه في المرة السابقة في الولاء. أيضا إبراهيم عليه السلام زكاه الله بأنه أمة. إن إبراهيم كان إيه؟ أمة. يعني أمة يعني إماما، يعني متبوعا، يعني قدوة في أعماله وأقواله، قانتا. زكاه الله بأنه قانت. قانت يعني إيه؟ مطيع مداوم على عبادة ربه ملازم له. حنيفا يعني حنيفا مائلا إلى التوحيد مقبلا على الله مجتنبا الشرك. وزكاه الله أيضا بأنه لم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال سبحانه وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بل الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم فقال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا يبقى ملة إبراهيم الحنيفية. بل الله جل وعلا سفه من رغب عن ملته فقال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. طيب ما الفائدة من كل هذا الثناء؟ اعرف دقة قاعدة بقى في القرآن. ثناء الله على أحد من خلقه يقصد منه أمره. أي ثناء تجد في القرآن من الله عز وجل على أحد من خلقه فالمراد به أمره. الأمر الأول محبة هذا الذي أثنى عليه الله عز وجل. يبقى احنا بمجرد ثناء الله على ابراهيم عليه السلام يجب علينا ان ايه؟ ان نحبه، ان نصرف له الولاء، ان نوليه. الامر الثاني الذي يقصد من وراء الثناء ايضا ان نقتدي به في الصفات التي اثنى الله عز وجل بها عليه. الأمر ليس قاصرا على ما تم ذكره فحسب، بل لقد نسب الحنيفية إلى إبراهيم عليه السلام. من أكثر الأئمة ارتبطت الحنيفية، وأكثر الرسل ارتبطت الحنيفية بذكره إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ لماذا نسبت الحنيفيه هي في الحقيقه في كل الايات في كل المواقف نسبت الحنيفيه الى من؟ لماذا نسبت الحنيفيه الى ابراهيم دون غيره من الانبياء مع ان كل الانبياء اصلا معصومون من الايه؟ من الشرك. من الشرك وكلهم هم اول من دعوا الى الايه؟ التوحيد. مين كان حد عاوز يجاوب؟ لانه اكتر واحد تعرض للشرك. لا هنقول لانه تركها في عقبه اي كلمه التوحيد تركها في ذريته كما قال عكرمة ومجاهد وقتادة وغيرهم في تفسير ابن كثير ذكر هذا في قول الله إيه؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي وجعلها كلمة باقية في عقبه لعله يرجعون. ما هي الكلمة التي جعلها الله باقية في عقبه؟ التوحيد. جعله الله باقيا في عقب من؟ في عتب إبراهيم أي في ذرية إبراهيم وكل من أتى من الأنبياء بعده وكانوا من إيه؟ من نسله من ذريته. وده والله أعلم قد يدخل في معنى لسان الصدق في الآخرين وجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني يثنى عليه الثناء الحسن إلى آخر الأمم وهذه الأمة آخر الأمم. قد يدخل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم من نسله فهو النبي صلى الله عليه وسلم وما قام به في ميزان حسنات إبراهيم عليه السلام وكذلك يمكن أن يقال ذكره بالصلاة عليه في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم هذا قد يدخل فيه والله تعالى أعلى وأعلم. تخيل بقى مع كل هذه المناقب اللي هي كلها تدور حول معنى إيه؟ حول معنى إيه؟ الحنيفية. ومع ذلك يقول وجنوبني وبني أن يعبدوا لا يأمنوا على نفسه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول يا مقلب القلب ثبت قلبي فلا تأمن على نفسك وإن بلغت من العبادة مبلغا عظيما وإن بلغت من العلم شأوا كبيرا وإن صرت يعني ممن يرجع إليهم في العلم والدعوة وصار له يعني باع في الطاعة والعبادة فلا تأمن على نفسك وسأل الله عز وجل أن يثبت قلبك على طاعته وأن يختم لك بالإسلام والتوحيد. فإبراهيم يخاف ويقول وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب إيه هي بقى الحنيفية اللي هي ملة إبراهيم؟ إيه هي؟ قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. والعبادة ما معناها؟ العبادة تطلق ويراد بها أحد أمرين إما يراد بها التعبد أو يراد بها المتعبد به. على هذا الوجه هيكون معنى العبادة إيه؟ لو اسم جامد التذلل لله بفعل المأمور وترك المحظور مع المحبة والتعظيم والانقياد التذلل والمحبة، هذان ركن العبادة، ركن العبادة كما يقول شيخ الإسلام كمال الحب وتمام الذل. مفيش واحد يبقى عبد الله وليس متذللا، لأنه إن لم يكن متذللا فأنى تقع منه العبادة، فأنى تقع منه العبادة، كما أنه لا يكون عبدا إلا إذا كان محبا. فالحب ركن في التوحيد، فليس ثم عبد لله وهو لا يحب، يعني الذي لا يحب الله كافر. وإذا أحب الإنسان عموما شيئا كان متذللا له. لذلك أعلى درجات التذلل لله الذي تحبه في العبادة في موطن السجود. أما تحب تقترب جدا لربك اسجد، لأن السجود فيه معنى الذل، والله قال واسجد واقترب. لذلك كان الشيخ أبو إسحاق شفاه الله عافاه يقول انت شفت واحد متيم بحب امرأة يقول لها يا ريتني كنت غوشتك، يا ريت ابقى حلقت، يقول لها يا ريت ابقى جزمتك، صح؟ يا ريت ابقى فردة حذاء في رجلي. وعموما اللي بيحبوا يقول ليه بينزل تحت قوي، دي علامة على انه في غاية الذل ليشعر بكمال الحب، انه عاوزين في اعلى درجات الحب وخلاص. فالانسان حتى يكون متعبدا لله يلزمه ان يحبه وان يتذلل، والمتذلل لله الذي ينقاد ويسلم، يفعل المامور ويترك المحظور مع محبه وتعظيم لله وانقياد لله. وفي الحقيقه الحب يورث التعظيم، اللي بيحب واحد بايه يعظم، والذل يورث الايه المتذلل اللي واحد بالقدر مسلم، صح؟ فده المعنى الاول من معنى العباده، ان العباده تاتي بمعنى التعبد، يعني التذلل لله بفعل المامور وترك المحظور مع المحبه والتعظيم والانقياد. أما الإطلاق الثاني أن العبادة تطلق ويراد بها الإيه؟ المتعبد به، اللي هي أفراد العبادة نفسها، الأفراد نفسها، يعني الصلاة يطلق عليه إيه؟ وأنت بتتعبد لله بإيه؟ بالصلاة، يبقى ده متعبد به، أنا بتعبد لله بالصلاة، الصيام، الزكاة إلى آخر العبادات. فخلينا كده بقى نجمع بين الامرين، نقول احنا عاوزين نتكلم عن واحد بيصلي، ده بيتعبد، صح؟ اللي بيصلي ايه بيتعبد، رجل يصلي، واحد يخرج للعباده بالمعنيين من المثال ده على الاعتبار الاول في التعبد، رجل فعل المامور اللي هي الصلاه، يعني على العمليه نفسها، عمليه الصلاه نفسها، اداء الصلاه اسمه ايه؟ تعبد، لان ده مامور، هو يتذلل لله بفعل محبا معظما منقادا. يبقى التعبد هنا فين؟ في الاداء، في اداء الصلاه، في فعله هو للصلاه. طب وفين هنا الصلاة نفسها؟ العبادة الصلاة نفسها، إن هو بيتعبد لها بالصلاة نفسها. واضح يا إخوانا؟ طيب يبقى تعريف شيخ الإسلام المشهور لما بيعرف العبادة يقول اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الاسم المتعبد. يبقى دخل في ايه؟ المتعبد. المتعبد. خلي ده سؤال عنده. ان تعريف شيخ الاسلام يدخل في القسم الاول ولا في القسم الثاني ولا في الاثنين؟ ما عندنا شيء. خلاص انا بقول سؤال. سؤال عنده. قال ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده. يعني ان تتذلل لله وحده بفعل المامور وترك المحبوب محبه وتعظيما وانقيادا مخلصا له الدين. مخلصا له الدين. إخلاص الدين لله ما معناه يا إخواني؟ أن تفرد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. وأن تصفي الأقوال والأعمال والاعتقادات مما يشوبه. ثاني، إخلاص الدين لله أن تفرد الله بالقصد في الطاعة. وأن تصفي أقوالك وأعمالك واعتقاداتك مما يشوبه. يعني ممكن نقول إخلاص الدين تصفية. هنا ممكن تقول التوحيد وتصفية للأقوال والأعمال والاعتقادات مما يشوبها. وممكن تقول إخلاص الدين إفراد الحق بالقصد في الطاعة، لأن المعاني دي كلها داخلة في معنى الإيه؟ معنى الإيه؟ الطاعة. الطاعة. يعني ممكن تعرف تعريف ده وأقول لك ما يعني إيه إخلاص الدين؟ إن شاء الله عز وجل إيه الدليل على الموضوع ده؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإخلاص الدين معناه أن تصفي التوحيد وأن تصفي الأقوال والأعمال والاعتقادات مما يشوبه. ويمكن أن تقول إفراد الله أو إفراد الحق بالقصد في الطاعة، أن أنا أفرد الله وحده بأن أقصده وحده في الطاعة اللي تشمل إيه؟ كل ده. لأن أنتوا فاكرين الطاعة قلناها موافقة المراد بفعل المأمور وترك المحظور على وجه الاختيار. يبقى الآن لو أنا سألت أحدكم ما معنى الحنفية بما سيجيب بيعرف الفائدة. الحنفية أولا هي مأخوذة من الحنف، الحنف اللي هو الميل، الميل أو الميل الكعكة حتى قلتم ده في لغة العرب، هتعرفها في لغة العرب. أما الثاني بقى اصطلاح واحد عاوز يقول الحنفية مائلا عن الشرك مقبلا على الله عز وجل محبا له مطاعنا. ده بتتكلم عن الحنيف ولا الحنفية؟ الحنيف. طيب ايه الحنفية بقى؟ واحد بيسأل يقول لك الملة دي هي الحنفية السمع. احنا عاوزين كلام بترد على رسالة الخطباء والدعاء ويرد على مسامعنا، عاوزين نفهم. واحد يقول لك عرف لي الحنفية. أن تعبد الله مخلصا له الدين. مش هو ده اللي بيعرفها دلوقتي؟ هو كل القصة دلوقتي في تعريف الايه؟ الحنفية. الحنفية أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. يعني أن تفرد الله وحده بالعبادة ولا تشرك معه أحد سبحانه وتعالى. بس. ودي هي ملة إبراهيم. ده باختصار شديد. لماذا نسبت الحنيفية إلى إبراهيم عليه السلام؟ لا أعرف عليه. أنا أقول لك. أنا أقول لك. تم أرمه البشر نفح فيهم الأنبياء وغيره. في عقبه أيوة لأنه إيه ترك كلمة التوحيد في عقبه أي في الذريات. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم. السؤال قوله وبذلك أمر الله جميع الناس وبذلك الإشارة هذه تعود على من؟ على الحنيفية. على الحنيفية أي وبالحنيفية أمر الله جميع الناس أي وبإخلاص العبادة له وحده أمر جميع الناس وخلقهم لها. يعني الله خلقنا للإيه؟ للحنيفية أي خلقنا لإخلاص العبادة له وحده. والدليل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يبقى كلمة إخلاص العبادة لله وحده بتسوي كلمة إخوانا الحنيفين برضو بتسوي كلمة إخوانا التوحيد أحسن لأن استدل عليها بالآية. قوله بذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم داء وقوله ودل على ذلك بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن والإنس يروح فاهمين كل الأنبياء كل المرسلين. ففي دليل أن دعوة جميع الأنبياء ارتكزت على التوحيد مع اختلاف الشرائع. التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وما تنشد فجعل التوحيد بمثابة الأب الواحد لجميع الأنبياء وجعل اختلاف الشرائع بمثابة الأمهات الشتى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. يبقى الشرائع اللي هي الأوامر والنواهي والحلال والحرام دي بتختلف باختلاف الأمم حسب الحاجات. الله عز وجل يشرع لنبي من الأنبياء شريعة ثم ينسخها بأخرى إلى أن جاءت شريعة الإسلام فنسخت جميع الشرائع وبقيت هي إلى أن تقوم الساعة. إلى أن تقوم الساعة ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعة. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لا كما قال تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله إلا ليعبدون اللام هنا بيانة الحكمة. العلماء يقول اللام لبيان الحكمة والعلة هنا علة غائية أي لبيان الغاية من الفعل لبيان الغاية من الخلق. ولما نقول لبيان الحكمة الحكمة الحكمة قد تكون شرعية وقد تكون كونية. الحكمة هنا شرعية ولا كونية؟ شرعية. يعني الله عز وجل خلقهم لحكمة هذه الحكمة هي العبادة. ومعنى أن الحكمة شرعية يعني قد تقع وقد لا تقع لكن الله يحب أن تقع يحب وقوعها سبحانه وتعالى شرعية يعني شرعها. وإلا لو كانت الحكمة كونية لكان كل الناس عابدين لله سبحانه وتعالى. لكن من العباد من أطاع وأذعن ومنهم من عصى وعاند وأشرك. يعني الحكمة الشرعية الحكمة تتعلق بما يحبه الله سواء وقع أم لم يقع. أما الحكمة الكونية تتعلق بما أوجده الله سواء أحبه أم لم يحبه. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. قوله وأعظم ما أمر الله به التوحيد. السؤال لماذا كان التوحيد أعظم ما أمر الله به؟ لأنه هو الغاية التي من أجلها خلق البشر. اكتب بقى ورايا واحد ليه التوحيد قلنا هو أعظم مأمور ليه كان التوحيد أعظم شيء ربنا أمر به؟ واحد لأن من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وجميع الأنبياء دعوا إليه. لأن من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وجميع الأنبياء دعوا إليه. قال الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ده كل الأنبياء في كل أمة رسولا دعوت قيمة على إيه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لماذا كان التوحيد أعظم ما أمر الله به؟ اثنين، لأنه أصل الدين وأول الواجبات، كما في الحديث الذي رواه البخاري وصدر به كتاب التوحيد من صحيحه، بنقول لأنه أصل الدين وأول الواجبات، أصل الدين وأول الواجبات. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه وصدر به كتاب التوحيد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى أهل اليمن كانوا أهل كتاب، قال إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. اكتب هي دي الشاب حديث، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. ده النبي بيقول الكلام ده لمعاذ وقد أراد أن يرسله إلى اليمن وكانوا أهل كتاب، فبقول له أول شيء تدعوهم إليه إيه؟ توحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. في رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. في رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فليكن أول ما تدعوهم إليه. ثالثا، لأنه إنفاذ للغاية التي خلقنا من أجلها. إنفاذ يعني تطبيق للغاية التي خلقنا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى لازم يكون أعظم حاجة، إحنا خلقنا عشان كده، والرسل أرسلت عشان كده، والكتب نزلت علشان كده، والله جعل أول دعوة الأنبياء والمرسلين هو الأمر ده، يبقى لا شك ده ما فيش حاجة أعظم منه. رابعا، ليه التوحيد كان أعظم ما أمر الله به؟ لأنه يكفر الذنوب والخطايا ويختم لصاحبه بالجنة. لأنه يكفر الذنوب والخطايا ويختم لصاحبه بالجنة. في حديث معاذ بن جبل قال وما حق العباد على الله؟ قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. والرجل صاحب البطاقة اللي كان ليه 99 سجلة من الايه؟ من السيئات، وما فيش الا بطاقة واحدة في السجل الايه؟ فطاشت به. لكن طبعا هو قد قال بإخلاص ويقين تامين. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلام لا إله إلا الله داخل الجنة. لماذا كان التوحيد أعظم ما أمر الله به؟ لأنه حق الله على العبيد وهو أعظم الحقوق، كما في حديث معاذ. ما يلزمش ان يكون اخر كلمه، لكن هو قالها لما قالها باخلاص ويقين تامين. هو قالها باخلاص ممكن لازم يكون عمل به وعمل بقى بعياده وحسنات، هو ما كانش عنده بس يعني ايه عبود يا عم يا اخوان؟ يعني الكافر بيعبد ربنا الله عز وجل ربه الله وهو الشغل حاجه ولا شيء تحت الود تحديد يقول ما تمشي بيعني تبقى مع الوقت انتو كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد عبد بقى اسمعوا عبودية القهر والاضطرار. اللي العلماء بيسموها العبودية العامة، اللي العلماء بيسموها عبودية الربوبية. كل بي مطهور خاضع عبد ذليل لله جل وعلا شامل، فدي شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر. في التانية بقى العبودية اللي هي عبودية عبودية خاصة وهي العبودية الشرعية لعبودية الطاعة، وهذه تعم كل من تعبد لله بشرعه. يعني ده هتبقى من بس للمؤمنين للطائعين. زي ايه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون، يبقى دول اهل الاستقامه اهل الطاعه. لا اقدر اشرح ايه التعريف. العبوديه الثانيه اللي هي العبوديه الايه؟ العبوديه عبوديه خاصه اللي هي عبوديه الطاعه العامه، وهذه تعم كل من تعبد لله بشرعه. الشيخ العثيمين في القول المفيد ظهر نوعا ثالثا هو عبودية خاصة الخاصة اللي هي عبودية الرسل يعني. وإن كان الكلام ده كأن فيه تقسيم على ما تسعفني به ذكره لأبي حامد الغزالي يشبهه، لكن الكلام مستقيم وفي شبه من كلام بعض الصوفية، لكن الكلام إيه مستقيم. هي في الحقيقة عبودية الرسل تدخل في المعنى الإيه؟ الثاني، لكن في أعلى درجات هذا المعنى. فكأن الشيخ اللي في أعلى درجات هذا المعنى إيه؟ أفرده بالقسم المستقيم. فالعبودية الخاصة الخاصة اللي هو الرسل، اللي ما فيش حد أصلا يباري الرسل في إيه؟ في عبادته. كما قال الله عز وجل عن نوح انه كان عبدا شكورا، قال عن محمد كنت في ريب مما نزلنا على عبده، وقال في اخرنا من الرسل اذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. فهذه العبوديه المضافه الى الرسل خاصه خاصه لا يباليه احد في عبوديه الله، لا يضيعه احد في عبوديه. هم اسبح واطوع واعبد لله غيره. طيب، قال واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوه غيره معه. هنا برضو ده يدلك على ان الشيخ بيتكلم لما قال لما عرف الشرك عرفه بايه؟ احسنت، الشرك في الالوهيه. قال دعوه غير مع، بل في الحقيقه عرفه مش بالشرك في الالوهيه بس، بالشرك في بعض صور او في بعض افراد العباد اللي هو الايه؟ الدعاء. الدعوه غيره مع، فيبقى التعريف الاعم للشرك، احنا قلنا تعريف التوحيد بمعناه العام هو ايه؟ افراد الله الواحد بما يختص به من الاسماء والصفات والربوبيه والالوهيه. طب الشرك بمعناه العام اتخاذ شريك مع الله، سواء كان في الربوبيه او الالوهيه او الاسماء والايه؟ والصفات. لكن هنا الشيخ بيقول لك كأن ايه؟ صورة الواقع غلبت على قلبه. ودي كانت ابرز صور الايه؟ الشرك في عصر الشيخ. دعاء المقبورين وطلب الحاجات منهم والشفاء والاستعانة بهم والاستغاثة والاستعادة، كل ده اختلف معنى الدعاء. ودي كانت اخطر صور الشرك وابرزها في عصره. قال وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يعني قسيم أعظم أمر، يعني أعظم أمر كان هو العبادة. ده طبعا يصلح الدليل ده للجزء الأول وهذا الجزء. يعني أعظم أمر الله به التوحيد قال واعبدوا الله، وأعظم ما نهى عنه الشرك قال ولا تشركوا به شيئا. فهنا سنقول أو سنطرح نفس السؤال الذي طرحناه، لماذا كان التوحيد أعظم ما أمر الله به؟ كذلك نقول لماذا كان الشرك أعظم ما نهى الله عنه؟ الجواب واحد. شوفوا كده أول جواب كان إيه؟ ينفع نقول كده برضه، نقول لأن جميع الرسل نهوا عنه، وهو يخالف الغاية التي من أجلها خلقنا الله. بل ده طبعا كان في مقدمة ما نهى عنه الرسل، ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأمر الثاني نقول لماذا كان الشرك أعظم ما نهى الله عنه؟ لأنه لأن أعظم الحقوق هو حق الله. وحق الله هو الإيه؟ التوحيد. فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق وهو توحيد الله. والله قال إن الشرك لظلم عظيم. ثالثا الشرك كان أعظم ما نهى الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أعظم ذنب. بيّن أنه أعظم إيه؟ ذنب. كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ ماذا قال؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. طبعا أخوانا كلمة أن تجعل لله ندا يعني أن تجعل لإيه؟ شريكا وهو خلق. سواء الشريك ده بقى إيه؟ في الربوبية أو في الأسماء والصفات أو في الألوهية. هو خالق. أن تجعل لله ندا وهو خلق. طبعا الشرك فيه تضييع لأعظم حق اللي هو الايه؟ طب واحد مشرك يبقى ايه؟ ضاع توحيده. ايضا رقم كام؟ اربعه ولا خمسه؟ اربعه. لانه اكبر الكبائر. الشرك كان اعظم ما نهى الله عنه. ليه؟ لانه اكبر الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ثلاثه. الا انبئكم باكبر الكبائر؟ الا انبئكم باكبر الكبائر؟ الصحابة قالوا بلى يا رسول الله. إيه أكبر كبائر؟ قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة زور الله. خامسا كان الشرك أعظم ما نهى الله عنه لأن الشرك لا يغفر لمن مات عليه بعد بلوغ الحجة. لازم تكتب دي. لمن مات عليه الشرك لا يغفر لمن مات عليه بعد إيه؟ بلوغ الحجة. يعني الشيخ بعد إذن حضرتك اللي من لم يبلغ الحجة الذي لم يبلغ الحجة لا يبلغ عليه الشرك. اللي ما بلغوش الحجة وعمل أعمال شركية ظاهره مشرك. خلاص؟ يعني إيه؟ يعني ليس ده هيأتي بعد قليل. هنفرق بين صورتين. احنا بنقول متى يعذب الذي وقع في الشرك؟ ان يموت على الشرك وان يكون ذلك بعد بلوغ الايه؟ بلوغ الحج. عندنا واحد مات مشرك وما بلغتوش الحج. يعني ايه مات مشرك وما بلغتوش الحج؟ لا ده انا اقول لك واحد ما قالش لا اله الا الله محمد رسول الله ومات. السؤال ده مات مشرك ولا مات مسلم؟ هو احنا ممكن نقول على حد ما نطقش الشهادتين هو مسلم؟ لا طبعا. يثبت حكم الاسلام ظاهرا لمن نطق الشهادتين. طب هو ما نطقش الشهادتين ومات. مات ايه؟ مات مشركا. لكن يعذب ولا لا؟ نشوف بلغت الحجة. لا انا بقول لك مات في الفتره وقت انقطاع الرسل. مات مجنونا. مات قال ربي جاءني الإسلام وكنت أصم لم أسمع شيئا ولم أعقل شيئا. دول بقى حكمهم إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يحتجون على الله يوم القيامة. رجل مات في الفترة قال ربي ما أتاني لك من رسول، ورجل أصم قال ربي جاءني الإسلام ولم أعقل شيئا، ورجل أحمر قال أتاني الإسلام والصبيان يقذفونني بالبعض لا يعي شيئا، والثالث الرابع قلنا رجل أحمد أصم تقريبا الهري برضو أشبه بالإيه الرجل اللي خارف يعني جاله جاله سموه كبير المخرف يعني كبير. على العموم أي واحد من دول نحن ذكرناهم ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لي بقى هؤلاء يحتجون على الله يعني يحتجون على الله هيقول ربي ما أتنا لك من رسول فيأمرهم الله والتاني يقول ربي جاءني سموه لم أعقل منه شيء ولا أسمع منه شيء ما بسمعش أصلا ولا فيهم حاجة مش ممكن الصبي الصغير لا لا دول أولاد المسلمين بالإجماع في الجنة أولاد الكفار على خلاف طويل بين أهل العلم والراجح أنهم خادم لأهل الجنة يعني في الجنة بعض أهل العلم يقولون التعرف المهم دي فيها خلاف يجي 9 فرع و 12 فرع زي ما متفق في حكم أهل الفقه كتير المهم اللي أنا بتكلم فيه ده هنقول إن هو بالغ أصلا بلغ خلاص ومات وما قالش لا إله إلا الله محمد رسول الله بس كان ميت فين؟ في الفترة ما جالوش رسول يبقى ما بلغتوش الايه؟ رغم ما كنا معذبين حتى نبعثه رسول انا ازاي معذب؟ ما بلغوش رسول اصلا امال دول حكموا ايه في الاخره؟ لذلك انا قلت لك لن يعذب شوف احنا قلنا ايه؟ بعد بلوغ الحسنى الشرك لا يغفر لمن مات عليه بعد بلوغ الحسنى فهو صاحبنا ده مات وما قالش لا اله الا الله رسول الله والحكم ما بلغتوش مات في الفتره مثالنا الواحد مات في الايه؟ في الفتره يحتج يا رب ما اتاني لك الرسول فماذا يصنع الله به؟ يأمره أن يدخل النار فإذا دخلها كانت عليه وردا وسلاما وإن لم يدخلها سحب إليه امتحان هو ده امتحان إذا استجاب وأذعن ودخل النار صارت عليه وردا وسلاما نجي في الحقيقة إذا لم يدخل سحب إليها عذب كان من أهل الباب النار واضحة؟ طيب عندنا واحد مشرك والحجة قبل رد يقولوا له يا عم ما ينفعش تقول ما ينفعش تذبح للبدوي ما ينفعش تنزل للبدوي ما ينفعش تحلب بالبدوي ده دي عبادات والدليل عليها كذا وأقاموا عليه الحجة العلماء بطريقة يفهمها أمثاله يعني واحد في عقليته في استيعابه في دماغه يفهم ان النذر عباده والعباده لا تصرف الا لله وصرفها لغير شرك واتوا له بالادله بطريقه يستوعبها ويفهمها ايه؟ قال لهم ايه وانا بعبد البدوي والعياذ بالله ده حكمه ايه؟ المال والحجه قد بلغت مات مشركا ومات مشركا واضح يا اخواني؟ ايه كم؟ يعني احنا يا اخواننا ممكن نقول ان في واحد ان صح التعبير يعني في مشرك معذور يعني ايه مشرك معذور ما حد يقول لي بقى الحجه لم تبلغ الحجه او معذور بجهل مثلا لا هنقول ان هو مات كده زي اللي بقول اللي مات في الفتره ما قالش الشهادتين هو حكمه في الدنيا عندنا ايه ده كافر احنا عندنا في باب الايمان والكفر في حاجه اسمها احكام الوعد والوعيد دي في الاخره وفي حاجة اسمها الأحكام فين؟ في الدنيا في الدنيا احنا في الدنيا ده نعمل معاملة مين؟ معاملة كفار معاملة كفار ما ضاش شتان لكن في الأخيرة هو عند الله ايه؟ مرضنا وإلى الله عز وجل من أهل الامتحان يمتحن بالنار هو الدخلات صلت عليه بالله وسلم وإلى الله ويا مسألة يعني الاعتبار دي يعني ده هو في الآخرة كمان موضوع هيبقى بالنسبة له في ناس كانت مؤمنة على إيمانها لا في حاجة تانية بقى في الاحتمال التالت اللي ما قلناش إن هو كان مشركا فبلغته الحجة فترك الشرك وده في الحقيقة ما ماتش ايه؟ مشرك لان الحجة لما بلغته ترك هذه الشركيات فهذا صار من اهل الايه؟ التوحيد وليس كل هنا بقى هنفرق وهيأتي الكلام بعد قليل هنقول ايه اهو؟ عبارة كده احنا بنفرق بين النوع والعيب النوع ده اللي هو قوله قول او فعل او اعتقاد العين اللي هو المعين الشخص نفسه الشخص اللي العلماء يسموه العين او المعين اللي هو الشخص بنفسه بعينه بذاته ليس كل قول كفري يحكم على قائله بالكفر وليس كل فعل كفري يحكم على فاعله بالايه احنا عندنا حاجه اسمها ضوابط التكفير في مسائل لازم نفرق بين النوع والايه كلامه كفر، لكن بلده اللي فيها فيها انتشار للجهل، فيها تلبيس من بعض العلماء ممكن بينتسبوا للمؤسسة الرسمية وبيحضروا حفلات ختامية في الموالد، كل دول هو فين منهم من الناس اللي ده ما فيش مشكلة ده قربة وما يعرفش ان دي عبادة، ان الزهر ما يعرفش ان دي عبادة اصلا بدليل انت بتقول انت كده عبادة البر لك اعوذ بالله ما بعبدش الا ربنا، هو يجهل ان دي من مفردات العبادة واخد بالك. فده هنقول له كلامك كفري، لكن انت ايها القائل لست بكافر الا اذا اقيمت عليه الحجه وازيدت الشبهه واقيمت الحجه بطريقه يفهمها مثله واصر، حينئذ يكون هو ايضا ايه كافر. واخد علشان ده باب مهم جدا، وده فرق بينه وبين جماعه التكفير، ما عندوش عذر بالجهل، عنده اللي يقول كفر بقى كافر وخرج من البيت. أنا من حالي بعد ما طبعاً في الأهوال اللي أتيت فيها عندي، أنا في ناس مؤمنين زي أصحاب القبيلة مثلاً ألقوا في النار. خلاص دمت مؤمنين دول. بس خلوكم معاشر. إحنا عندنا الوقت هم شهادتين صح؟ نعم. الجمهور بيقولوا اللي يقول لا إله إلا الله صار. ركزوا معايا. يا عم الشيخ صار ايه مسلما اللي يقول لا اله الا الله صار يا اخوانا مسلم. انت تبقى محمد رسول الله ركن ما يكونش الا بيه اذا بلغت، فهو بمجرد ما يقول لا اله الا الله ملزم ان هو يقول ايه محمد رسول الله. لكن لا اله الا الله الواحد اللي خليته ايه ده في مذهب مين؟ خلي بالك وإلا عشان تفهموا بس إيه اللي هيترتب على القصة دي. القول الثاني قول عن الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد للأحناف أنا اختلف على المهم القول الثاني بصرف النظر عن عزله. القول الثاني يقول لك لا ما يصيرش مسلم إلا بيقول إيه؟ خلي بالك بس إيه الفرق، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ايه اللي هيترتب على القولين يا اخوانا؟ احكام عظيمه جدا. على القول الثاني لو هو قال لا اله الا الله بس، لو واحد نصراني قال لا اله الا الله بس وفقط، ده لسه ما دخلش الاسلام. لازم عشان يدخل الاسلام عندهم يقول ايه؟ محمد رسول الله. طب ايه الفرق بينهم الاول؟ ان على المذهب الاولاني لو النصراني ده قال لا اله الا الله وقالوا له قول محمد رسول الله تضرب عنقه يبقى مرتد لو ما قالهاش، لانه هو عندهم صلاه ايه؟ بلا اله الا الله مسلمه. فالمسلم لما يقولوا له ان محمد رسول الله ده ركن في الايمان صح؟ لو ما قالهاش هيبقى ايه؟ مرتد على مذهب الجمهور لانه دخل الاسلام اصلا. فعلشان ما يقرش بان محمد رسول يبقى ده مكذب القرآن صح؟ مكذب للرسالة، واحنا عندنا اللي يكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ مرتد. فهنا اللي قال لا اله الا الله بس وسكت لسه ما دخلش في الاسلام. فلو فضل على النصرانية انتوا مركزين معايا؟ فده ات ولا مر. لان ابو سفيان لما قال لا اله الا الله ابو العباس العباس بتاع ابو قال له ايه؟ انا في نفس الحاجه. هو قال هو اللي قال له، قال له ان في النهضه في اللي قال له الا ان من نفسي ان في النفس منها ايه لا شيء. قال قولها والا ضربت. وده دليل الجمهور اقوى الادله. معناه يقول والا ضربت عنك يعني انت صرت ايه مسلما اصلا بايه؟ بلا اله الا الله. فهو لو هيكمل بقى يقول ما هو قال لا اله الا الله كل الناس بلغتها في عصرنا ده وفي بلادنا انا محمد ايه رسول الله ده بيصلى معلومات من الدين بالضروره من المسلمين عندهم عشان تبقى مسلم تبطل ايه؟ شكل. سلمنا ان واحد في جزيره نائيه ما يعرفش حاجه قال لا اله الا الله بس هنقوم احنا قايلين له ايه؟ لو ما قالهاش هل ده عرضه؟ لا. ما هو ما اما ان هو بيلبس على الناس او مش في الكلام ايه؟ والاثنين محتملين. لعمل فظيع اعوذ بالله ده من افظع ملبس. النبي صلى الله عليه وسلم قال اخوف ما اخاف على الرجل المنافق عليه بلسان جاد بالطول. الاثنين الاثنين ونقل حاجه فظيعه فظيعه. طب استنى ده مؤهل على فكره للتقفل. لا اللهم صل على سيدنا. ايضا كان الشرك اعظم ما نهى الله عنه. احنا قلنا لان الشرك لا يغفر لمن مات عليه بعد بلوغ الحجه. الله قال ان الله لا يغفر ان يشرك به. بس دي مرتبطه بمن؟ لمن مات بعد بلوغ الحجه. والا فمن تاب من الشرك قبل ان يموت تاب الله عليه. ان الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك. لكن النفي للمغفره عن المشرك الذي مات على شرك. وخذ بلغته واضح. ايضا كان الشرك اعظم ما نهى الله عنه لان الله حرم الجنه على المشركين. فقال سبحانه انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه في النار وما للظالمين مصير ولا بئس المصير. السابع لأن المشرك مخلد في النار. الله قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيه أولئك هم شر البرية. طبعا استنبه حضرتك بقول لهم ايه؟ بقول لهم دول الكفرة من اهل الكتاب مش معناه ان اهل الكتاب ايه؟ كفر. الرد على زي دي لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين. حتى الذين اتيناهم الكتاب عرفناهم كما اتيناهم بنفس الآية. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب حتى تأتيهم بينة والمشركين منفكين. لو كانت كذلك يبقى المفروض لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون صح؟ تبقى اسم ايه؟ فهمت؟ يعني هي لو هي زي ما هو بيقول كده هتبقى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولم يكن المشركون. لكن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين. فاهمين ولا يعني المشركون كفار وأهل الكتاب إيه؟ كفار. أوضحها ولا واضحة؟ واضحة. أنا عارف إن هي مش واضحة عند البعض اللي فاهمها يبقى يقولها للتاني. أنا قصدي لو هي أصلاً هو عاوز يقول إن دول جزء من أهل الكتاب زي ما في المسلمين الناس بترتد. عاوز يقول لك ده جزء المرتد في اهل الكتاب يعني مش كلهم يعني مين طبيعي عاوز يقول ان هي طبيعيه وهي ليست كذلك. ده احنا بنقول لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين يعني والذين كفروا من الايه؟ من المشركين. هل ده معناه ان المشركين فيهم جزء مؤمن؟ هو على قوله بيقول ان المشركين فيهم ناس ايه؟ فيهم مجموعه ايه؟ مؤمنة. إما يقول بكفر الجميع أو يقول للمشركين جزء مؤمن وجزء إيه؟ كاف. وهذا لا يقول به عالم. طيب قال المشرك مخلد في طبعا من ضمن الأسباب أيضا لكون الشرك أعظم ما نهى الله عنه أن المشرك مخلد في النار. ثامنا ولا سابعا الشرك محبط لجميع الأعمال مهما كثرت. يعني فرض شرك يا إخواني تحبط كل الأعمال ولو كانت صلوات الليل والنهار ولو كان صيام الليل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لهبطنك. الخطاب ده موجه لمن؟ للنبي. وهل النبي يمكن أن يقع في الشرك؟ معصوم. إذن هذا العلماء يسمونه من باب تقدير المحال. من باب ايه؟ طب يعني على سبيل الفرض غير الواقع. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم المراد به الأمة. فيكون المراد أنه لو أن أصلح الصالحين وقع في الشرك لاحظوا طعمه ولن يكون من أصلح الصالحين بل من دون الله. والله قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. طيب دي بعض ايه؟ بعض الاسباب لكون الشرك اعظم منها الله. قال فاذا قيل لك كده انتهينا بفضل الله من الايه؟ من المقدمه الثالثه او السابعه. هيدخل بقى على الاصول الثلاثه. فاذا قيل لك ما الاصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها فقل معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا اجمال وسياتي بالتفصيل بعد قليل. بيقول فاذا قيل لك الشيخ رحمه الله هنا بدا هذه الاصول بصيغه الايه؟ السؤال. فاذا قيل لك ما الاصول الثلاثه؟ قوله فاذا قيل لك ده اسلوب من اساليب الانتباه، يريد ان يحث السامع والقارئ على الاصغاء والتهيؤ لما يقال، يريد ان يستحوذ على اهتمام الطالب. قال فاذا قيل لك ما الاصول الثلاثه؟ كلمه الاصول جمع اصل، والاصل هو ما يبنى عليه غيره، هو الاساس الذي يبنى عليه غيره. والاصول الثلاثه هي اصول كبيره، بل هي الدين. لا يصح للانسان دينه ان تخلف اصل من هذه الاصول الايه؟ الثلاثه. الرب سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام. قال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب، نسينا احنا نعرف، احنا عرفنا الشرك ما قلناش اقسام صح؟ طب خلوها تيجي معانا ايه؟ نأخرها بقى طالما عندنا، هيجي معانا قدام ان شاء الله، بس فكرونا اول ما يجي فهو مشرك ومكافر في بعدين بعد شويه. فاذا قيل لك ما الاصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفته، فقل معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قوله فقل معرفة العبد ربه، المقصود بالرب هنا المعبود. شوفوا خلي بالك سريعا، الرب قلنا أول معنى من معانيها في لغة العرب وفي الشرع المربي، المربي. اثنين المعبود المصلح، او نقول الذي يتصرف للاصلاح او بالاصلاح، بالاصلاح او بالاصلاح. السيد. المعنى التالي السيد. المعنى الرابع المالك. المعنى الخامس المعبود. يعني الرب ده معنى ايضا ايه؟ هو اللي معروف من معاني المعبود اللي هو الايه؟ الاله. ابرز معاني الاله او الله المعبود، اصلا الاله اصلها الاله، حذفت الهمزه تسهيلا فادغمت اللام في اللام فصارت لاما واحده مشدده بقى ايه؟ الله بمعنى الايه؟ المعبود. لكن الرب احيانا تاتي بمعنى المعبود، زي السؤال في القبر من ربك؟ المراد به ايه؟ معبود. من معبود؟ ليه احنا حملناه على المعنى ده يا اخوان؟ لان الابتلاء يكون فيما كانت الخصومه والنزاع فيه في الدنيا. الخصومه كانت بين النبي وبين قومه في ايه؟ في الربوبيه ولا في الالوهيه؟ في الالوهيه. في الالوهيه. واللي فهو يسال الحق اكثر يعني المشركون مخلونا باكثر معانيه، مع انهم كانوا بينادوا في ايه؟ فلو يبقى من ربك معمول على من ايه؟ من معبود. وهذا ايضا ورد في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني معبودين. لأن علي بن حاتم لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقصى الآية دي في الحديث اللي حسين مشكلة الباني، قالوا إنا لازنا نعبدهم، يبقى هو فيه من كلمة الرب ليه المعبود. فهذا أيضا يعرف في اللسان العربي. قال فقل معرفة العبد ربه، يبقى المراد هنا برب بكلمة ربه أي إيه؟ معبوده، لأن الربوبية في هذا المقام يراد بها العبودية، لأن الابتلاء للأنبياء والمرسلين لم يقع في معاني الربوبية، بل كان النزاع والابتلاء في الجلود. بس خلي بالك النزاع ما وقعش في الجملة، لكن كان في نزاع في بعض الايه المعاني زي التشريع. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والانعام نصيبا، فقالوا هذا لله زعيم وهذا لشركائنا، فما كان شركائنا فلا يسأل الله، ما كان لا فلا يسأل الله شركائنا. ده تشريع، عملوا تشريعات معينه في مساله الايه الحرف والمشيئه، والتشريع ده ليس حقا الا لله سبحانه وتعالى. قال فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قل فإذا قيل لك من ربك، هيمسكم بقى ايه أصل وذكر الثلاثة الملأ، بعد كده لجأ إلى التفصيل. فإذا قيل لك من ربك، هو هيذكر بقى معنيه بس الشيخ هيذكر من معاني الرب ايه، خلي بالك هيذكر معاني الرب المربي والايه المعبود والمعبود، والثلاثة دول انتوا عرفتوه. قل فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعم. يعني ايه التربية؟ ما معنى التربية؟ التربية الشيخ العثيمين هنا يعرفها يقول هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربى، الرعاية التي يكون بها تقويم المربى. والتربية يمكن أن يقال أيضا يا إخواني هي تدريج المربى، تدريج المربى في مصاعد الكمال، كل كمال بحسبه. تدريج أنت بتتدرج باللي بتربيه في مصاعد الإيه الكمال. الكمال بس إحنا ليه قلنا دي؟ عشان تكون عامة، لأن التربية أنواع، في التربية أنواع. هناك تربية للأجسام، هناك تربية الغرائز، تربية الأفكار، تربية العقل، وكل هذا قد من الله عز وجل به على ابن آدم. لكن أعظم أنواع التربية التربية التي رب الله بها الناس ببعثة الرسل إليهم يعلمونهم ويرشدونهم إلى ما يقربه من الله، وهذه أعظم نعمة. قل بفضل الله وبرحمته فلذلك إيه بفضل الله وبرحمته؟ رجع التفسير كده، إيه المقصود بفضل الله وبرحمته؟ الإسلام والقرآن، ده أعظم ما يربى به العبد. يبقى ممكن نقول التربية ما هي؟ تطويم أو الرعاية التي يكون بها تطويم المربى، أو نقول هي تدريج المربى في مصاعد الكمال، زي بربي المعاد يتدرج به في مصاعد الكمال، بربي على الخلق الحسن، بربي على الخير، بربي على الصلاة في الصف الأول، بربي مثلا على الذكر، بربي على طلب العلم، دي في كل حاجة، كله بحسب حسب الحاجة، بربي عقليته على الذكاء، بينشط عقله، بربي على الفكر، على إن هو يفهم، على إنه يستوعب، على الاستنباط، على الإبداع مثلا، واخد بالك دي كلها أنواع من أنواع الإيه؟ تربية، ربي جسمه على القوة وعلى بالرياضة، دي كلها أنواع من التربية. لكن يمكن أن نلخص كلها فنقول التربية قسمان، تربية عامة وتربية خاصة. أما تربية من قبل الله لنا، تربية الله، تربية الله العبادة إيه؟ قسمان، تربية عامة وتربية إيه؟ خاصة. أما التربية العامة فهي الذي رب الله بها جميع العالمين بإيجادهم وتركيب العقول فيهم دي التربية العامة اللي هو اللي الشيخ يقول رب الله ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعم اللي هي تربية النعم تربية بالنعم بالأمطار بالرزق بالصحة في الأبدان بالعقل دي التربية دي مظاهر التربية العامة إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بصحة بمال بمطر برزق بأولاد بذرية بأولاد بزوجة دي كلها تدخل في معنى التربية الايه؟ النعم التربية بالنعم والآلام تقول كده التربية العامة التربية بالنعم ودي عند الكافر وعند الفاجر عند المؤمن وعند الكافر وعند البر وعند الفاجر أما التربية الخاصة فهي لأولياء الله ولعباده المؤمنين وهي التربية بالإيمان والقربات والأعمال الصالحة التربية بالإيمان والقربات والأعمال الصالحة ودي أعظم أنواع التربية التي ربى الله بها الناس ببعثة الرسل لأن الرسل هم اللي علمونا الإيمان والقربات والأعمال الصالحة والطريق الذي يقربنا من الله ويرشدنا إليه فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وللتبال إيه العامة اللي هي في معنى قولي بقى إيه الذي خلقهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقهم والذين من قبلهم خلقنا وهو سيستدلون قال وهو معبودي ليس لي معبود سواي انتقل إلى المعنى الإيه الخاص الثاني معنى المعبود احنا قلنا معنى المربي الرب تدل مع المرب وتدل معنى المعبود قال وهو معبودي ليس لي معبود سواك طبعا بعض اهل العلم بيفهم الكلام ده على ايه بيقول يعني هو الشيخ اراد ان يقول بما انه رباك بنعمه فخلقك واوجدك واعطاك عقلا وانعم عليك بنعمه سبحانه وتعالى ودبر لك امر معاشك وحياتك وامر وجودك على هذه الارض فهو حقيق بان يعبد وحده فهو مستحق لهذه العباده يعني كانه بيقول كأن المعنى هنا إذن فهو معبود كأن ده ما هوش معنى تاني للرب يبقى دول وجهين في تفسير كلام الشيخ إما إن إحنا نقول ده معنى تاني بيعرف به الإيه معنى الرب أو إن إحنا نقول ده معنى مستلزم من المعنى الأول مش إحنا قلنا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإيه يعني هو بيقول لك بما أن الله ربك إذن فهذا يستلزم أن تفرد وحده والعباد فهو المعبود وحده بقول فهو معبود ودي يسموها ايه كان يقول لك الانسب هنا ان تكون فائل فصيحه الفائل الفصاحه اللي بتيجي ايه يعني بما انه انعم عليه فهو وحده معبود ليس لي معبود سواه مش لما في المحاوره اللي كانت بين موسى وفرعون قال موسى لما فرعون قال لموسى عليه السلام فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فكل واحد من العالمين ربه الله قال والدليل الدليل بعد كده نقول الحمد لله رب العالمين كلمة الحمد لله رب العالمين يعني الصحة لو أنت بتحمد ربنا كده تقول يعني الحمد لله لسيد العالمين للمتصرف في الخلق والكون بالإصرار لمالك العالمين لمصلح أمر العالمين لمعبودي سبحانه وتعالى قال هو رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم عاوزين نقول إن الوجود قسمان رب ومربوب الرب هو المالك المتفرد بالربوبية والألوهية المربوب هو العالم فكل من سوى الله من جميع الخلائق ده دخل في معنى الايه العالم كل من سوى الله من جميع الخلائق دخل في معنى الايه العالم مش احنا قلنا الوجود قسمان رب ومربوب الرب هو المتفرد بالألوهية والربوبية والاسماء والصفات كل من سوى الرب دخل في معنى مربوب دخل في معنى الايه العالم يبقى احنا واحد احنا المجموعه دي من ايه جزء من هذا الايه العالم انت بنفسك واحد من هذا الايه العالم فهو بيقول وكل ما سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم يعني كانوا يقول لك إذا كان الله الذي خلقني ورباني ورب جميع العالمين بنعمه بطريقة القرآن بالاحتجاج بالربوبية على الألوهية. ويمكن أن يقال كما قلت لكم هذا تعريف للرب بالمعبود وهو من معانيه. قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك. طيب خلاص انت دلوقتي واحد يقول لك من ربك؟ قلت له ايه؟ الذي رباني بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه وهو رب العالمين وانا واحد من هؤلاء العالمين، يعني انا واحد من هذا العالم. طبعا العالم لما ترجع لتفسير ابن كثير هتلاقي كلام كتير بقى فيها العوالم كان بالظبط، العالم العلوي والسفلي، طب هو جن وانس وملائكه ومش عارف حيوانات ولا واحد ولا مش عارف 24000 عالم وعالم. لا حصل، ليس هناك ما يدل على حصل الايه هذا، لا نعرف، ليس هناك دليل ثابت يحصل لك العين العالم الا ان كل ما سوى الله اللي نعرفه ايه عالم او من ذلك العالم. والعالم بعضهم قال سمي عالما يعني كل المخلوقات لأنهم عالم على الخالق المالك الممد علامة آية. في كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، عرفت الزبائن الله، فقل بآياته ومخلوقاته. والآيات جمع آية يعني علامة، والآيات نوعان، آيات الله كم نوع؟ آيات شرعية وده عندكم شغل عثمان ذكر، وآيات كونية. الآيات الشرعية اللي هي الوحي كتاب السنة يعني، والآيات الكونية اللي هي السماوات المخلوقات زي السماوات الأرض البحار المحيطات الناس البشر. عمل على السبورة ولا واضح؟ طيب يبقى احنا عندنا آيات الله شرعية وكونية. الشرعية اللي هي ايه؟ الوحي كتاب وسنة الوحي. والكونية اللي هي ايه؟ المخلوقات سماوات أرض بحار بحار النهار كائنات حيوانات. طيب خلي بالكم بقى، قول المؤلف إذا كانت الآيات بتشمل آيات شرعية وكونية دي جعل فقل بآياته. فإذا قيل لك ما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. عطف المخلوقات على الآيات هيكون من باب إيه؟ هيكون من باب عطف الخاص على العام ولا عطف المباين؟ لو قلنا زي ما اخونا قال كده، لو قلنا ان الايات هنا تشمل الايات الشرعيه والكونيه يبقى عطف المخلوقات على الايات من باب عطف الايه الخاص على الخاص على العام، لان المخلوقات داخله في الايات الايه الكونيه. لو قلنا المقصود بالايات هنا الايات الشرعيه بس والواو هتقتضي المغايره، يبقى الايات هنا الايات الشرعيه والمخلوقات اللي هي الايات الكونيه. واضح؟ أيوة. ويبقى ده من باب عطف المباين يعني مختلف متغير. هنا قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وشوف بعدها رجع ليه؟ من مخلوقات السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الحقيقة فرق بين الآيات والمخلوقات رغم أنهم كونية، رغم أن الآيات الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض كل كل إيه كوني كوني آيات كونية صح؟ طب ركز كده، لماذا فرق بينهم؟ لماذا فرق بين الآيات والمخلوقات مع أن كل الأمثلة التي اعتبرها في الآيات الكونية؟ هو المخلوقات آيات كونية والآيات الكونية آيات، فهو صح الليل والنهار ينفع نقول عليهم آيات زي ما هو قال، والسماوات والأرض مخلوقات عادي، بس هو ليه فرق بينهم؟ جعل الليل والنهار والشمس والقمر دي تحت عنوان الآيات، تحت عنوان الآيات، وجعل السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما تحت عنوان المخلوقات. ليه؟ ربنا يقول آياتي الليل فأي تانية يقول خلق السماوات والأرض، هو بين ديت آياته ليخلق. ليه بقى برضو أخو حمادة قال كلام كويس، بقول لأن الدليل الذي أتى به بعد ذلك هو خارج العباد الألفاظ من النص القرآن، النص القرآن بيقول ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فسمى الشمس الليل والنهار والشمس والقمر إيه؟ آيات. فالشيخ هنا قالوا من آيات الليل والنهار والشمس والقمر، أخذ العبر ذكر النص الإيه؟ القرآن. وبعد كده قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، فسمى السماوات والأرض مخلوقات لأن الله خلقها، فهو هنا كان أقرب إلى التزام الألفاظ القرآنية. صح؟ برضو السؤال لا يزال يطرح نفسه، ليه سميت آيات وليه سميت مخلوقات والاثنين آيات كونية والاثنين مخلوقات؟ صح؟ سلالة لهم مخلوقات. ركزوا بس شوية كده تتبعوا المعنى ده بتظهر التغيير. مين اللي قال أحسنت والله؟ اللي هي بقى الآيات الليل والنهار والشمس والقمر تذهب وتجيء، تلسمات الأرض ثابتة لا تتغير، الناس يرونها كل صباح وكل مساء، فإلف الناس لرؤية السماوات والأرض الثابتة التي لا تتغير قد يحجب عنهم كون هذه إيه؟ آيات. أما الأشياء المتغيرة التي تذهب وتجيء ده أظهر في كونها إيه؟ آية وعلامة، فهي أكثر دلالة المخلوقات مع أن في الجميع دليل ومع أن الجميع مخلوقات، لكن أظهر المخلوقات في الأدلة البينة الواضحة على المراد الإيه؟ الذي الذي يلفت الأنظار، بخلاف اللي الناس ألفوه ما هنشوف بقى خلاص عاد مش منتبه، لكن بروح يجي يخليه في نظره آية علامة. شوف موسى عليه السلام إبراهيم عليه السلام قال إيه؟ فلما رأى الـ الـ الـ الـ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفل، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فانت هو ده كل الكلام ده على سبيل التنازل، بيتنازل مع قومه مش ان هو لسه متعرف على الاله، هو بيتنازل معاه يعني هابل من القمر اله، طب في اله بيجي؟ طب لكن دي علامات على وجود رب، دي علامات على ربوبيه الله جل وعلا. واضح الايات مقوله بما عرفت ربك بليه؟ بالايات الشرعيه والكونيه. طب هو في الايات فرق لنا، خلى في حاجه اطلق عليها ايات وحاجه اطلق عليها مخلوقات، مع ان الاثنين مخلوقات والاثنين ايات، بس ليه جعل الليل والنهار والشمس والقمر ألصق بمعنى الآيات؟ لكونها متغيرة تذهب وتجيء، فهي أظهر في الدلالة على كونها آية وعلامة في معرفة الرب جل وعلا، مع أن السماوات والأرض أيضا إيه؟ آية، لكن الأولى أكثر دلالة. وهذا فرق لطيف من الشيخ رحمه الله. ثم ذكر الأدلة، قال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. طبعا هذه الآية آية سورة الأعراف، هذه أول آية من الآيات السبع التي تدل على استواء الله على العرش، هما سبع آيات في معنى الاستواء، فهي لفظ الاستواء، لكن الأدلة على علو الله ابن القيم بيقول في القرآن أكثر من ألف دليل. الآية الثانية في سورة يونس، والثالثة في الرعد، والرابعة في طه، والخامسة في الفرقان، والسادسة في السجدة، والسابعة في الحديد. الاستواء. الاستواء على العرش. قوله يغشي الليل النهار يعني يأتي بالليل فيغطي به النهار ويلبسه إياه حتى يذهب بنور، ويغشي النهار بالليل يطلبه حثيثا يعني يطلبه طلبا سريعا لا يفصل بينهما ولا يدرك أحدهما الآخر، لا الليل سابق النهار لا الشمس ينبغي لا الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل ده معنى كلمة يطلبه حثيثا. مسخرات بأمره أي مطيعات مذللات لأمر الله جل وعلا، ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كلمة تبارك أي بلغ في البركة النهاية، وهي صيغة لا تصلح إلا لله، فلا يقال للعبد تباركت يا فلان، انتبهوا يا اخوان، لا يقال للعبد ايه تبارك، هذا لا يصلح، انما هو خاص بالله، تبارك دي خاصه بالله، تبارك الذي بيده الملك، انما يقال للمخلوق ايه بارك الله فيه او فلان مبارك، اما تباركت فلا تصلح الا لله وحده. قال والرب هو المعبود، نص هنا بقى على ايه ان الرب هو الايه المعبود، وعلى هذا يمكن ان يقال في الاولى ان الاله الاولى اللي هو بيقول ايه وهو معبودي، ممكن نحملها بقى على ايه، فهو اذا المعبود اذا كان هو المرب الذي رب جميع العالمين فهو معبود، لكن يحتمل فيها المعنى الثنائي. قال والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربا، يبقى من الذي يستحق العباده؟ من المعبود؟ الذي خلق، الذي خلق يعني الرب، واضح؟ لان الخلق من معاني الايه الربوبيه، الخلق من معاني الايه الربوبيه، وده اشرنا اليها سابقا الى اخر الايات. قال فلا تجعلوا لله اندادا اي لا تجعلوا له شركاء ونظراء تعبدونهم مع الله وانتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده. يبقى اخواننا ده اسلوب القران لاستدلال بتوحيد الربوبيه على توحيد الايه اذا كان الله هو الذي خلق والذي انزل المطر وهو الذي هيئ الارض فاذا فهو المستحق للايه العبادات. ايه العبادات دي اللي ربنا امر بها؟ سنتعرف عليها بعد صلاه المغرب. نترك فرصه للحديث والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول الاصل الاول وهو الرب. في هذا الاصل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر اول شيء ايه معنيين من معاني الرب اللي هو ربي الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، والثاني وهو المعبود. دليل الرب بمعنى المربي اتى ايه الحمد لله رب العالمين، ودليل المعبود يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ثم انتقل بعد ذلك الى ما عرف به الرب، قال اذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. طبعا الايات هنا حاجه من اثنين، اما ان هي تحمل على الايات الشرعيه فقط لعطف المخلوقات عليها فيبقى ايات شرعيه وايات ايه كونيه، او ان هي تحمل على ظاهري على عمومها فتشمل الآيات الشرعية والكونية، ويكون عطف المخلوقات على باب عطف العام الخاص على العام. ثم قال أن الرب الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. طبعا ذكر كلام ابن كثير أن الخالق لهذه الأشياء للشمس والقمر والليل والنهار والسماوات والأرض هو المستحق للإيه؟ للعبادة. ثم انتقل إلى أنواع الإيه؟ العبادة. لأن دي بقى اللي انتشر عنده دي اللي خلت جزء كبير وهي في غاية الأهمية. قال وأنواع العبادة التي أمر الله به. يبقى في تسلسل الوقت يا أخوان، ذكر معنيين من معاني الرب، ثم ذكر لك بما عرفت ربك أو بما تعرف ربك، ثم انتقل بعد أن ذكر المعبود كمعنى من معاني الرب ذكر العبادات التي تتعبد بها لهذا المعبود سبحانه وتعالى، ذكر أنواع هذه العبادات. فقال وأنواع العبادة يعني أصناف العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام. أين الخبر يا إخواني؟ قلوا أنواع العبادة في المبتدأ. أنواع، أين الخبر؟ مثل. بعض العلماء قدر خبرا محذوفا، قالوا أنواع العبادة التي أمر الله بها كثيرة مثل، فهل ده خبر محذوف تقدره كثير؟ لكن يمكن أن يقال مثل خبر، لكن البعض عد ذلك نوعا من الركة أو الركاكة في المعنى، لذلك لجأ إلى التفضيل، مع أن الإجاز في الحقيقة بحذف الأخبار هذا أسلوب عربي معروف، أسلوب عربي معروف، فلا بأس أن يقال إيه؟ كثيرة خبر محذوف. كثيرة زي بقى، قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان. يبقى أنواع العبادة زي يا أخوانا الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان. خلي بالكم حتى الجاي، ومنه الدعاء والخوف والرجاء إلى آخره. إيه ومنه دي الهاء هنا عند على العبادة الإحسان العبادة العبادة هي العبادة مؤنث ولا مذكر؟ على الإسلام هم قالوا الصواب أن يقال منها، لأن منها أي من أنواع العبادة. الكتاب طبع عدة مرات منه، والأخطاء المطبعية واردة عليه، وهذا مما يعتذر به، ليس تعقبا على المؤلف إلا مسألة يعني مش الدرجات واحد مش عارف المذكر من إيه، ومع الأسلوب المنتشر والمعروف عنه في كتبه فهذا قد يكون إيه خطأ، قد يكون خطأ مطبعي والله أعلم. فهو الصواب يقول إيه ومنها الدعاء والخوف. خلي بالكم بقى ايه مفردات العبادة، هو قاعد هنا بقى يشتغل في ذكر ايه بقى بعض العبادات التي كان ينتشر الشرك فيه وكانت تصرف لمن غير الله، للمقبولين، للأموات. فهو بيقول لك خلي بالكم وركز، لان الشغل هيكون على دي بقى كلها. تتعرف اسلوب الطي والنشر او اللف والنشر، اسلوب اللف والنشر او الطي والنشر ان انت تذكر كلاما مجملا ثم تفصله. يعني مثلا هذا ورد في القران مرتبا، لف ونشر مرتب وغير مرتب. غير المرتب مثلا مثاله ايه؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامه في وجوه هتبيض وجوه ايه؟ تسود. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، بدا بايه الاول؟ بالوجوه البيض او ببياض الوجوه، اما ايه بعد ايه؟ فاما الذين اسود تبقى نشر غير ايه؟ غير مرتب. طب شوف بقى في قوله تعالى لا لهم فيها زفير وشهيق، الايه ما قبلها ايه؟ يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا، هنا إيه بدأ ذكر عموما الشقي والسعيد، بدأ يكلم عن الشقي الذين شقوا وحدهم، وبعد كده يأتي الذين إيه سعيد وحدهم. واضح الكلام؟ فهنا الآن الشيخ هيذكر لك العبادات دي مجملة، يقول لك زي الدعاء والخوف، هيقوم بعد كده يفرض لك الدعاء ويجيب دليل، وهيجيب الخوف وإيه والدليل إيه، يعني ايه دليل؟ دليل على ايه؟ انه لا يقبل الناس الا لله. دليل على ان هذه عبادات هو انت اول حاجه لما تيجي تخاطب اللي بيدعو غير الله او بيتوكل على غير الله او بيستغيث بغير الله او بيخشى غير الله تثبت له الاول ان الحاجه ايه؟ عباده. وبعد ما تثبت له ان هي عباده تاتي له بدليل عام على ان العباده واجبه لله وصرفها لغيره شرك. وبعد كده تاتي له بدليل خاص على هذه العباده بعينها ان هي دي عباده ولا تصرف الا لله. وده اللي المؤلف رحمه الله يفعله. هيعمل ايه؟ هيبين الادله على ان هذه عبادات. وفي ما يشوفه بيقول ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والخشوع والخشيه والانابه والاستعانه كل عشره والاستعاذه والاستغاثه والذبح والنذر كل 14 وغير ذلك من انواع العباده التي امر الله بها. كلها لله تعالى. كلها ولا كلها ولا كلها؟ كلها. كلها ليه؟ هذا معنى عباد الله. احسنت بارك الله فيك. توكيد بها كلها جر ومجرور تتبع ما قبله. قال والدليل يعني طبعا هنا كل دي كلها لله التي امر الله بها كلها لله تعالى. لا يصلح من معنى كلها لله يعني لا يصلح منها شيء لغير الايه؟ لغير الله. قال الله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت ان اكون مسلما. خلي بالك بقى. قال والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. طبعا المساجد يا اخوانا لا تفسيرات. التفسير الاول ايه المشهور؟ مسجد الاماكن التي بنيت الايه؟ للسجود والصلاه والذكر والعباده. المباني التي بنيت للصلاه والسجود. المعنى الثاني الاركان. احسن. الاعضاء. الاعضاء التي يسجد بها لله. الاعضاء التي يسجد بها لله يعني الله عز وجل خلق لك الرأس الجبهة الأنف هذه يسجد بها ليه؟ لله. الركبة اليدان الركبتان القدمان دي يسجد بها لله. فعلى المعنى ده وأن مسجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أي هذه الأعضاء التي خلقت ليسجد لله عليها هو الوجه واليدان والركبتان والقدمان فلا يسجد بها لغير الله. فلا يسجد بها لغير الله. هنا قوله فلا تدعوا مع الله احدا. كلمه احدا دي ايه؟ نكر ولا معرفه؟ نكر. نكر. فلا دي ايه؟ نهي. العلماء يقولون ان النكره في سياق النهي تعم وتشمل يعني لا تدعوا مع الله احدا ولو كان ملكا او نبيا او وليا او صالحا او غير هؤلاء. تشمل اي حال. لا يجوز ان تدعو احدا مع الله اي ما كان سواء كان قدره عظيما او لا قدر له. تفيد العموم في سياق النهي. النكره في سياق النهي تفيد العموم. والنكره في سياق النفي تفيد العموم. النكره في سياق النفي تفيد العموم او سياق النهي. خلاص يا اخوانا. هنا بقى شوفوا ليه فمن صرف منها شيئا لغير الله. من صرف من ايه؟ هذه العبادات فهو مشرك كافر. قال والدليل قوله تعالى خلي بالكم الحته دي لنا هيبقى لنا معاك كذا وقت ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أول حاجة اللي أنا كنت بتكلم عنها منذ قليل إن هو قال إيه؟ على كل العبادات دي فمن صرف منها إيه؟ شيئا لغير الله فهو إيه؟ مشرك كافر. وجاب الدليل على إيه؟ على إن أي واحد يجعل مع الله إيه؟ إله ده بدليل عام بدليل واضح أتى بدليل إيه؟ بدليل عام يبقى المؤلف رحمه الله يبين الأدلة على أن هذه عبادات صح؟ وأن صرفها لغير الله شرك الأدلة طبعا هو يمشي معها دليل دليل لكن هو الآن في هذه المسألة أتى بقسمين من الأدلة القسم الأول متركب من شيئين القسم الأول من الأدلة متركب من إيه؟ إيه هو؟ أن يقام الدليل على أن هذه المسألة من العبادة على أن الخوف مثلا عبادة أو أن الرجاء عبادة أو أن الدعاء عبادة فإذا استقام الدليل والاستدلال على أن الخوف عبادة أو أن الذبح عبادة أو أن النذر عبادة هينتقل لتاني حاجة في القسم الأول تستدل بالدليل العام على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو إيه؟ مشرك خلاص يبقى الدليل الاول متركب من ايه القسم احنا عندنا الشيخ نوع بين الادله ياتي بادله عامه مجمله بادله عامه وبادله ايه خاصه يعني بادله مجمله وادله ايه مفصله اول حاجه بيجي لك العباده ويثبت لك ان دي ايه عباده اذا اثبت لك ان دي عباده يقوم جايب لك دليل عام على ان كل العبادات صفوه لغير الله ايه شرك يبقى ده القسم الاول القسم الثاني أن يأتي بدليل خاص لكل نوع من تلك الأنواع يثبت أن صرفه لغير الله شرك وأن الذي يجب أن يفرض بهذا النوع هو الله وحده وهذا مما ينبغي أن ينتبه له طالب العلم في مقامات الاستدلال لأن تنوع الأدلة على المعاندين أو الخرافيين أو القبوريين أو المخالفين أو أشباه هؤلاء مما يقوي الحجة إنك تنوع الاستدلال مرة أدلة مجملة مرة أدلة مفصلة مرة أدلة عامة مرة أدلة خاصة حتى لا يتوهم إن المسألة إيه؟ ما فيهاش إلا دليل واحد لا إن تدفع عنه هذا أتوهم لحتى لا يكثر النزاع فيما لا ينازع فيه أنت لما تقعد تكثر الأدلة على واحد خلاص لو هو من نوع المجادل هيتقدم قدامك لكن لو انت ما عندكش في المساله الا دليل واحد هيتعبك ويقعد يطلع لك ويقعد يستعمل الجدل معاك فيه ويقعد يقول لك لا مين كان مقصود بكذا ما غيره قال كذا مش عارف ايه الى اخره فاذا نوعت الادله صارت الحجه اقوى والبرهان اجلى واوضح طيب هو المؤلف عمل ايه اللي احنا فوتناه دلوقتي الادله دي ذكر ان كل دي عبادات وام اي عباده فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك فين الدليل قبل العام ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون خلينا نمسك من الاول بقى الكلمه ايه بعد ما ذكر الانواع دي اللي هي 14 نوع دول امال ايه فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر كافر أول حاجة هنقف معاها هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ ليه عرفت فعلا يقول فهو مشرك كافر أجل الشرك إن هو يجعل مع الله سبحانه إله آخر أما الكفر إن هو يعبد غير الله مطلقا طيب حد لي كلام تاني؟ أحسنت هذا وجه والكفر عام من الشرك إزاي؟ الشرك ان انت تجعل مع الله اله اخر تعبد غير الله الكفر ممكن يكون بينك تعبد غير الله ممكن يكون في وجود الله تنكر عبادتك الله اصلا زي العكس زي الالحاد مثلا العكس ده في الكفر مش في الشرك طيب هو الكلام كويس يعني اول حاجه هنقول الشرك والكفر يطلقان بمعنى واحد قد يطلقان الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى ايه واحد على مين بقى؟ على الكفر بالله وعلى من لا إيمان له. والشرك أكبر يعني. ما احنا كلنا بنتكلم في الأكبر، إذا أطلق فغالبا بيكون المراد بإيه؟ وقد يفرط بينهما. طيب خلاص احنا عرفنا ان هو فعلا الشرك والكفر اطلقان ايه بمعنى واحد سيبنا من دي احنا عايزين نعرف ايه الفروق بقى اللي هيعنينا اللي جاي ده قد يفرق بينهما بماذا بأن يقال الشرك خاص بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله، فيكون الكفر أعم. الشرك خاص بقصد الأوثان، أن يخص الشرك بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله. يقول لك في رب بس هو بعمل إيه؟ الأصنام، الأوثان، الأصنام، الأحجار، الكواكب، ويعترف بوجود الرب. أما الكفر فأعم، واحد أصلا يقول لك ما فيش رب، يبقى إيه؟ كافر على على على هذا الاعتبار في التفريق يعني. وأدق من هذا أن يقال الشرك يخص باتخاذ شريك في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات مع الله. اتخاذ شريك مع الله في أي نوع من الأنواع الثلاثة، اتخاذ شريك مع الإيه؟ اتخاذ شريك يخص باتخاذ شريك مع الله في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. وأما الكفر فأعم، ده أدق في الحقيقة. فيقال كل مشرك كافر ولا عكس. يعني لو واحد دلوقتي بيسجد للصنم، اتخذ مع الله شريكا في الايه؟ في الألوهية. في الألوهية، يبقى اسمه مشرك ولا كافر؟ مشرك. مشرك كافر. ما كل مشرك كافر ولا عكس. طيب واحد بيبغض جبريل عليه السلام، ده حكم واحد كافر. كافر. ليه؟ لأن ده مش اتخاذ شريك مع الله، ده لا ايه؟ ده هنا نافى أصل ركن من أركان الإيمان، صح؟ اللي هو بغض الملائكة. قل من كان عدوا لجبريل وميكال، قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله جبريل وميكال فإن الله عدو لكافرين سماهم كافرين. دي نزلت بإجماع المفسرين في اليهود الذين زعموا أن جبريل عدو الملائكة. طيب يبقى احنا نستطيع ان نقول كل مشرك كافر ولا ايه؟ وهذه في الحقيقه اقرب الى الفروق اللغويه، والا فلا اثر في الحكم. يعني المشرك خرج من المله والكافر خرج من الايه؟ سواء احنا قلنا المشرك هو عشان اتخذ شريكا مع الله، او الكافر كان في امر اخر من الامور التي دلت النصوص على انها كفر وان لم تكن باتخاذ شريك او شركاء مع الله. وضحت؟ المهم الاثنين ايه؟ من جهة الحكم ايه؟ واحد. ان ده خرج من الملة وده خرج من الملة. لكن الفروق تكاد تكون لغوية. ان اتخاذ الشرك، ان الشرك اتخاذ شريك مع الله. ان الكفر تغطية للايمان مثلا بانكار الملائكة، ببغض احد الملائكة مثلا. تفضل يا شيخ. لو كده حتى مثلا شهد لا اله الا الله ومشهدش ان محمد رسول الله، كده يعتبر ان ده كافر وليس مشرك مثلا؟ احنا قلنا ما هتفرقش قوي الاصطلاحات ولا مش احدى في الاصطلاح، لكن عموما على القول اللي احنا قلنا فيه ان الشرك اتخاذ شريك مع الله، تشوف بقى هو ده اتخاذ شريك مع الله ولا لا؟ لو كان اتخاذ شريك مع الله يبقى ايه؟ يبقى شرك. فانت بتقول لا لا لا اله الا الله، ده ايه؟ خلاص مقر بوجود ربنا سبحانه وتعالى. أمال يبقى إنكار الرسالة ده إيه؟ كفر. واضح؟ لكن هو في الحقيقة كل شرك كل كفر واحد. لكن التفريق ده عند البعض، عند بعض أهل العلم من باب الجهة اللغوية، لكن الاثنين خرجوا من الملة. الحكم واحد. مفيش أثر حقيقي وراء هذا التفريق. يعني مفيش أثر هيترتب هنا هيختلف عن هنا بشكل كبير، إلا إنه إيه؟ فهم للمعاني في الذهن. والله يا اخواني. طيب ادي اول حاجه، الف من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، بدليل طيب لا انا كنت عاوز اقول ايه هتيجي الوقت في الآية، هتيجي الوقت في الآية. طيب جينا بعد كده الإيه يا أخوانا؟ لا، في قبل ما نذكر دي، هناك فرق لما بيقول من صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. ممكن واحد يقوم قرأ الكلام ده، وده بيحصل كتير جدا من جماعات التوقف والتبين والتكفير، فقرأته من شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد بن حنبل أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ودي هم اللي أصلا تسببوا في سقط تهمة التكفير للشيخ محمد بن عبد الوهاب بسبب فهمهم الإيه؟ الخطأ. اللي قال لك أهو فيش عذر بالجهل، ده بيقول لك من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فلو شاف واحد مثلا رايح بيستغيث بالبدوي ولا لك استغاثة وقال لك ولا شيء منها من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك، ده مش كافر على طول. مع ان الامام محمد بن عبد الوهاب يقول لك ومن عبد الصنم الذي على قبر البدوي قال وان كنت لا اكفر من عبد وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي فكيف أكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. إنهم كانوا بيتهموه بيقولوا إنه هو بيكفر اللي إيه اللي ما بيكفرش اللي هو بيكفره، وإنه بيكفر اللي ما بيقاتلش معاه الناس اللي بتعبد الإيه. لكن في الحقيقة شيخ محمد عبد الوهاب الناس اللي حاربها كان الناس هو أقام عليها ليه؟ الحب، أو هو رأى أن الحجة قد قامت عليه فهم عنده مرتدين فبيحاربه وبيقاتله، فهم طلعوا عليه أنه هو اللي ما بيقاتلش معي بإيه؟ هو بيكفره. فهو بيقولهم إذا كنت أنا ما بكفرش اللي عبد الصنم اللي على قبر البلو فكيف أكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ أي معي سبحانك هذا مهتم عظيم. فالشيخ بريء من هذه التهم. فإحنا عاوزين نقول إن أنت لما تقرأ كلمة إيه؟ أنا بقول لكم أفهم وأنت تقول لي بس هو فعلا الشيخ تقوله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. هذا الحكم من جهة النوع، فاكرين الفرق بين النوع والعين؟ النوع قلنا يعني الحكم على القول أو الفعل أو الاعتقاد بصرف النظر عن القائل، بصرف النظر عن الفاعل، بصرف النظر عن المعتقد، عن المعتقد يعني بصرف النظر عن الشخص الذي قال أو فعل أو اعتقد. معايا يا اخوانا؟ ركزوا، دي مهمة جدا بارك الله فيك، لان احنا عندنا فكره التكفير موجود في الموضوع، فكره التوقف التبين موجود في السواحل التكفير وفي كتير من الاماكن دلوقتي، واخد بالك؟ فركز في ايه؟ في التفريق بين النوعي والعام. انا بقول الوقت من اكل الربا فهو ملعون. واحد شاف رجل من جيرانه بيتعامل بالربا مع الملعون يروح يقول له خذ يا ملعون تعالى ملعون. لا، ممكن اصلا هو مش فاهم ان المعامله دي معامله ايه؟ ربويه. فبعد ما يفهم ان ده ربا وتقام عليه الحجه بان ده ربا بطريقه يفهمها مثله، في هذه الحاله يقال ان ده موجب للعن او ده ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم من اكل الايه؟ لكن انا بقول كلام عن من اكل الربا فهو ملعون. لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشهيده، النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف؟ فنفس الكلام انا بقول اللي يقول ما ده يا بدو مشرك، لكن بقى فلان ابن فلان ما اسقط عليه الحكم، ده اسمه الحكم على الايه؟ على المعين، على العين، على الشخص نفسه. اقول لابد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع واقامه الحده وازاله الشبهه. نشوف في شروط عشان تحكم على واحد بالكفر، عشان يبقى هو كافر لازم نشوف الشروط. الشروط زي ايه؟ البلوغ، القصد، انه يكون قاصد، العمد، يكون متعمد، الاختيار، انه يختار، انه يكون عاقل، ما يكونش مجنون، انه يكون عالم، انه يكون يا اخوانا عالم، انه يكون بلغته الحجة. هي دي كلها شروط. هل دي متوفرة في ايه؟ في انتفاء موانع، في موانع ممكن تمنع من تكفيره، ممكن هو فعلا قال كفر او فعل كفر، بس في منع يمنعنا من الحكم على انه كافر، انه يكون مقرأ او متأول او متأول او مجنون او صغير او جاهل او مخطئ او ناسي. شوفوا دول موجودين عندنا في حديثين وآية. رفع القلم عن ثلاثة، أقولهم كده، عن النائي حتى يستغفر، النائي يبقى النوم، وعن الصبيح حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفرق. تمام، يبقى احنا عندنا هنا وكل واحدة وعكسها. النوم عكسه طيب الصبي عكسه بلو المجنون عكسه لا يبقى دول ثلاثة ثلاثة شروط وثلاثة ايه موانع رفع الأمة الخطأ والنسيان وما استخليه عليه خطأ النسيان ضده تذكر وما استخليه عليه الخطأ صح ضده العمد الإكراه ضده الاختيار هيبقى عندنا ايه لا يؤاخذكم الله ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب وفي عندنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ما شرح بالكفر صدر وفي أدلة تانية غير المهم دي بعض الأدلة على إيه على استفاء الشروط بعضها مجمع أو أكثرها مجمع عليه مجمع على أكثر بالإضافة للنصوص العبرة والقدر العبرة بالقلب لا إحنا قلنا في واحد هيقول وما تبصش القلب ده كلام الجهمية اللي يقولوا كده بس وأنا بقى أقول لك إيه لازم يجحد حتى أحكم عليه بالكفر لازم يكون معتقد لحكمة الحلال أو لحل الحرام حتى أحكم عليه بالكفر ده كلام الجهمية لا ده في واحد يزول يسمى يقول أنت كافر على طول على طول واحد هيسيب الدين هقول له انت كافر على طول هيسيب ربنا هقول له انت كافر على طول قال ولئن سألتهم لا يقولون انما كنا نخوض قلب العبوة الزبط قلبه فين قلبه ايه والنبي قال لهم ايه لا تعتذر قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذر قد كفرتم يعني انتم الله يسألني فوق مسبب الدين كفر نوعا معين وخلي بالكم بقى امتى نحكم على انه ده كفر نوعا معينا ما تقوليش ما ينفعش تقولي سنة ما قبل الحجة في المنكر للمعلوم من الدين للضوح ما هوش كل حاجة تقولي سنة ما قبل عليه الايه الحب ده في أي حاجة أقول كده بس معلوم من الدين بالضرورة كلمة يعني معلوم من الدين بالضرورة اللي سواها حاجتين زي البعض أمر مقطوع به في الدين واصطفاه انتشر عليه ولازم تكتبها دي معلوم من الدين بالضرورة بيساوي أمر مقطوع به في الدين زائد استفاضة وانتشار العلم به بنقول أول حاجة يعني معلوم من الدين بالضرورة بيساوي معلوم من الدين بالضرورة أمر مقطوع به في الدين مقطوع بفرضيته أو بحرمته بحمله أو بحرمته أمر مقطوع به في الدين ده ثابت في الدين قطعا سواء حرمته زي الزنا ثبتت حرمته بالأدلة الايه؟ القطعية زي شرب الخمر ثبتت حرمته بالأدلة؟ القطعية زي فرضية الصلاة ثبتت فرضية الصلاة بالايه؟ صلاة الخمس؟ بالأدلة؟ القطعية زائد يبقى دي أمثلة اهو لايه؟ للأمر المقطوع به في الدين سواء مقطوع بفرضيته كالصلاة الخمس أو مقطوع بحرمته كالزنا والربا وشرب الخمر والزنا زائد قلنا مقطوع بالدين زائد انتشار العلم استفادة العلم وانتشاره بين الناس يعني ايه الكلام ده لازم الاثنين دول علشان نقول عشان ده معلومه من الدين بالضروره يبقى فرضيه الصبر مقطوع بقى في الدين يا اخواننا ولا لا طب استفادة الفرضيه الصبر دي انتشرت بين الناس حتى على مستوى الصغير والكبير والعالم والجاهل والخاص والعام ده النصارى في بلادنا فضلا عن الاسماء عارفين ان النصارى فرض على الايه؟ لا ده النصارى في بلاد الغرب عارفين ان النصارى فرض على الايه؟ فما تجيش تقول لواحد يقول ايه؟ يعني واحد قال ايه الصلاه دي لا تلزمنا مش حاجه اسمها صلاه فرض ده كافر من ساعتها نوعا معين كلامه كفر وهو نفسه ايه؟ كافر يعني نوعا يعني كلامه نفسه حكمنا عليه بالكفر وهو نفسه ايه؟ كافر ايه رايك واحد يقول لك استنى يا شيخ مكتوب عليه الحجه يا شيخ كان جاهل نقول له هذا مما لا يتصور الجهل فيه يعني ايه مما لا يتصور الجهل فيه؟ لان احنا قلنا معلوم من الدين بالضروره يعني العلم بالشيء ده صار ضروره العلم بالشيء الديني ده صار ايه؟ يعني هجم على القلوب خلاص ما يتصورش في الجهل الا اذا دلت القرينه على ذلك ان واحد يقول لنا ده لسه مسلم الوقت وكان في بلاد بعيده وما يعرفش حاجه عن الاسلام يبقى نقول كده القاعدة الثانية بقى، نقول الأصل في منكر المعلوم من الدين بالضرورة، الأصل في مخالف أو منكر المعلوم من الدين بالضرورة أنه كافر نوعا وعينا إلا إذا وجدت قرينة. القرينة ليه؟ هو يكون حيث عهد الإسلام، إنه يكون نشأ بمدينة بعيدة عن ديار المسلمين، وقال لك نقول له خلاص ده أنا مستسلم. الأصل هو قالها نقول إنه إيه كافر، ما واحد يقول لا ده لسه مسلم الوقت ما عرفش حاجة أصلا عن الإسلام، ضرب الأعجام وما كانش عارف حاجة، أو نشأ في بلاد بعيدة جدا عن ديار المسلمين. زي من كام سنة كده كنت تسمع الشيخ الدلباز والمشايخ، الناس اللي في أدغال أفريقيا ما يعرفوش حاجة. اللي عجيب إنك تلاقي في سينا وزي ما إحنا كنا بنقول الناس يقول لك في ولا في حلب مش عارف إيه، يقول لك ما يعرفش اسم النبي ولا ما يعرفش الفتح ولا إيه. فدي مسائل اللي ينتبه لها، بس الأصل في المنكر إيه المعلومة دي بضرورة كافر نوعا معين إلا إذا وجد إلا لوجود قرين. فهم قالوا لا، هنا في الحالة دي يبقى الأمر ده في حق هذا الشخص ليس معلوما من الدين إيه. وندخل القاعدة الثالثة بقى، هنقول المعلوم من الدين بالضرورة يختلف زمانا ومكانا وشخصا، يختلف زمانا ومكانا وشخصا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المعلوم من الدين بالضرورة ممكن في السعودية ما يكونش معلوم من الدين بالضرورة في ايه؟ في مصر. ده مختلف ايه؟ مكان. معلوم من الدين بالضرورة زي ايه؟ ما هو خلي بالك مش كل الامر مقطوع به في الدين يكون معلوم من الدين بالضرورة الا اذا اضفنا اليه ايه؟ الانتشار. ليه؟ الانتشار. مثال، هناك اللي يذبح لغير الله، اللي يحلم لغير الله، اللي ينذر لغير الله، ده كافر عندهم نوعا معين في السعوديه. ليه؟ لان المسيح دي معلومه من الدين بالضروره، بيدرسوها هم في الابتدائيه، كتاب السنه 3 بيدرسوها في الابتدائيه. ومسيح التوحيد عندهم ايه؟ لذلك تلاقي فتاوى تيجي للشيخ ابن باز، راجل مصري مثلا، يقول له يا شيخ انا والله علي واجب، والمفروض طبعا فدية ترك الواجب ايه؟ في الحج ذبح شاة، من ترك واجبا فليغرق دما، كلام ابن عباس. فهل يجوز لي ان اذبح عند البلوي؟ قل انت كافر حججك باطل وعليك ان تتم الحج وان تعيد من العمل. فده كتير عن الشيخ. ليه؟ هو البعض بيقول الشيخ ابن باز ما بيعذرش بالجهل، والبعض بيقول لا ده هو بيتكلم على ايه؟ حال اهل مكانه، على ايه حال؟ ان انت لازم تنظر المعلوم من الدين بالضروره ده، انت واخد بالك ان هو بيختلف من مكان لاخر ولا لا؟ فالامور دي لو واحد المال لبلد ولو ذبح لغير الله، لو نظر غير في مصر، ده معلوم من الدين بالضروره. ليه؟ لان كتير من المشايخ الازهر بيحضروا الليالي الختاميه وشايف الناس بتذبح وبتنذر وبتاع، بعضهم ممكن يشارك واخد بالك، والعمليه بايظه خالص، وممكن يقولوا انت كده بتتقرب الى الله سبحانه وتعالى وانت كده تمام خالص وملبس عليه، فعنده شبهه وفي جهل. فكل هنا هنقول كلامه كفري او فعله كفري، لكن هو نفسه ايه؟ ليس كافرا. ليس كافرا الا بعد ان تقام عليه الحجه، فان اصر خلاص، والا فهو موحد مسلم خلاص. يبقى المعلومه الدين بدور يختلف زمانا، يختلف مكانا وزمانا. كفر النصارى مثلا، فعهود السلف احمر مقطوع به في الدين ومنتشر به مثلا، يعني قول في القرن الثامن الوقت دي، روح كده اسال جدتك ولا جدك، لك يا ابني ده ناس مسلمين، الفرق بيننا وبينهم النبيهم عيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خلاص. مع أن الدليل قطع، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الأمر ده مقطوع في الدين لكن منتشر هنا، لا ده بيطلع مشايخ يقول قتلى وقتلانا وقتلهم شهداء في الجنة، القرضاوي يقول كلام زي كده، دكتور القرضاوي يقول كلام زي كده، اللي افترق في الجيش وما انتش هنا داخل الجنة مثلا. اللي يطلع يقول لك النصارى مؤمنون ومسلمون. سعد فين بيقول لك؟ سعد سعد اللي قال النصارى في الجيش وما شو هذا في الزين. واخد بالك؟ فا تعود بقى العام تيجي تقول إيه؟ فالأمر ده مش عامل ده بدون عشان ما يكونش الناس اللي بيقولوا كده إيه؟ كفار نوعا ما، عارف كلام كفر لكن هو نفسه إيه؟ ليس بكفر لوجود الجهل أو الشبهة، ده يبقى مانع عنده من موانع الإيه؟ التكفير. واضح يا اخواني؟ مفيش خلاف كده. مثلا لو في حد بيسيب الدين في لحظه غضب وما يعرفش ان مجرد سيب الدين مخرج من المله او كفر، يعني معنى كده انه ممكن يبقى اكتب القاعده رقم كام؟ جاهل العاقبه، جهل العاقبه غير معتبر شرعا. جهل العاقبه، جهل العاقبه غير معتبر شرعا. يعني الحل اول واحد يجي يقول كده اقول الحل دلوقتي اصبر. منتشر جدا الموضوع. يعني ايه جهل العاقبه غير معتبر شرعا؟ يعني واحد يعرف ان الكلام اللي قاله او الفعل اللي عمله ذنب لكن ما يعرفش عقوبته ايه، ده ما يعفيش من اجراء الحكم الشرعي عليه. واحد هو ما يعرفش العاقبه المقال النهائي ايه، بمعنى واحد عارف ان الزنا حرام في بلاد المسلمين وما يعرفش ان الزاني المحصن المتزوج يرجم حتى الموت، فقال له واحد تاني قال له لا لا للقاضي بس وهو ما ان شاء الله ما يعملش في الحال، فضحكوا عليه وراح للقاضي. القاضي قال له شاف استوفى الشروط ونظر في الموانع وكده، بقى الشهود مكتملين والبيانات تدل على ان الراجل زنا، ده الراجل اعترف اصلا ممكن طلع متزوج. فقال لهم ازاي؟ انا ما اعرفش اصلا، لو كنت عارف كنت مش جاي. ده هو قالوا لي ان هو ما ترجمونيش، هو حرام وانا عارف ان هو حرام. هذا لا يعفي باجماع المسلمين، باجماع المسلمين. ماعز قال غررتموني غررتموني وطبق على حد الايه؟ الرجل. الرجل رضي الله عنه ورحمه. ف العلماء يقولوا كده يا مقعد بقى جهل العاقبه غير معتبر شرعا، ما يعرفوش. اهم حاجه يعرف ان هو ذنب. مالناش دخل ان هو ما يعرفش الذنب ده يودي في النهايه كده، مالناش دعوه. المهم يعرف ان هو حرام وذنب. واحد بيسيب الدين يقول انا اعرف ان هو ذنب بس ما اعرفش ان هو خرج من المله، خرج من المله. انطق الشهادتين وادخل في الاسلام. تقول له ايه؟ قول له انطق الشهادتين واغتسل. بس من الجهل انك تقول له روح اغتسل وبعد كده انطق الشهادتين، روح اغتسل وموت ولسه ما انطقش الشهادتين. نطق بالشهادتين شرط في صحه الاسلام. اما الغسل ففي خلاف. الجمهور يقول مستحب. الامام احمد يقول ايه؟ واجب. يعني حتى لو نطق الشهادتين وما اغتسلش على اشد الاقوال هيبقى اثم بس. خلاص؟ فتقول له انطق الشهادتين على طول. النصارى هم بيظنوا كده وقالوا لن تمسنا النار الا اياما. هل هم فعلا ده يعفيهم من التخليل في النار؟ كله يقول النار ما تمسكش، يعني هو عارف ان هو عامل ايه؟ ذنب. كله بقى جاي للعاقبه وجاي ان هو سيخلل، ده لن يعفيه من التخليل في الايه؟ فجاء امال الجاهل يقول له يعذر به صاحبه؟ اكتب كده الجهل الذي يعذر به صاحبه الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. يعني ايه الجهل الناشئ عن عدم البلاغ؟ واحد ما يعرفش اصلا ان النبي عباده، هو ما يعرفش دي عباده اصلا، ما يعرفش ان اللي بيعمله ده حرام فضلا عن انه شرك، ما يعرفش ان الذبح ده عباده اصلا. فهو ده الجهل اللي يعذر به ايه؟ صاحبه. محدش فهمه ولا علمه ان النذر العباده لا تصرف الا لله، ان الذبح العباده لا تصرف الا لله. ما يعرفش، ده جاهل، جاهل ناشئ عن عالم البلاغ. محدش بلغه الدليل من الكتاب او السنه او الاجماع. محدش لم تبلغه الحجه، لم تبلغه الايه، لم يبلغه الحديث، لم يبلغه لم يبلغه الاجماع مثلا. واضح يا اخوانا دي؟ في عندنا جهل تاني. احنا قلنا جهل العاقبه غير معتبر ايه؟ شرع. هو جهل الاعراض غير معتبر شرع. جهل الاعراض ان في عالم الاعراض الرجل اعرض عن عثمان السبات ولا قعد، والشيخ يقول له الادله بس بطريقه لازم يفهمها ايه؟ مثل الكلام ده تلاقيه في كلام العلماء بطريقه يفهمها يعني واحد في عقليته وثقافته ودماغه يستوعب الادله دي. صاحبنا لا اعرض خالص ولا سمع ولا سمع، قامت عليه الحجه. ده اعرض وما سمعش، ما هو اللي اعرض. يبقى كفره نشأ عن اعراضه هو، فيبقى ده معذور؟ لا يعذر، لانه اعرض عن الحجه، اعرض عن الدليل. واضح يا اخوانا؟ وسب الدين سب الدين بالإجماع كفر. في حاشية ابن عبدين حنف ابن عبدين حنف بيقول له بيتكلم في إيه؟ إن كان يقصد خلقه فلا يكفر، وإن كان يقصد دين الإسلام هو ده مسألة تانية. يعني البعض بيظن إن في قولين في المسألة، في قول بالكفر وقول بعدم الايه، لا ده في اجماع على ان سب الدين ايه كفر، كفر ابي الله واياته ورسوله. كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. لكن الكلام ده تفصيل بمعنى واحد، يقول ايه انا والله جيت اقول له جيت انا كنت اقصد خلقه خلاص ده خلاص. لكن ابتداء هو في حد من اللي بيسب الدين يجهل يعني ايه الدين؟ كل الناس عارفه الدين يعني بالله يعني الاسلام. هذا شبه ما يرد هو بيقول له انا بسب دينك انا بسب خلقك، هو اللي بيسب بيسب كده في المجتمع. هتقول معلش تقول الحرمة بيقول ان عديك هعرفها من الدين للديك اللي معرفه الدين اساسا ان هو يقصد بها الدين. وبرضه سب الديك لا يجوز انها تسبح الله. بس دي محرم طبعا سب الديك ما هوش كفر. يعني لما يقول له بالله بس بشرة ما هو قصد الدين لا لا هو لو قال الديك ما احنا بالفضل ما نرجع لاصله. قال قصده ده انا ما اعرفش الا بيصرح بيه. اما اقول على فكره انا اقصد بقى الدين وانا بقول لكم خلاص انتوا كفار. لكن اللي بيقولوا كمان هو قصده ما امرنا ان انا اشوفها بدون الناس ولا نقطع بروجرام. انت تقعد تقول لي اصلا النبي اللي بيسمع شيء انا ماليش دعوه باللي هو قال ولا انا بعامل الناس بالايه؟ بالظاهر وما ولا الصراحه ماليش دعوه. طلاق مثلا يا شيخ طلاق مثلا لا انت طالق من فارقتك او الحقي باهلك ما هي هو مين اللي بيعرفها بقى؟ مين؟ هو اللي بيقول لي نيته. ما هو لما يعرفني ان نيته كانت طين هاخد الحكم اللي يسويه. لا وانت الوقت جبت لي برضه مين اللي عرفه؟ واحد قال لمراته لو عملت كذا تبقى طالعه على مثلا شيخ الاسلام. طبعا الائمه الاربعه ما بيقولوش المساله دي ينظر فيها للنيه والتهديد ولا نيه التهديد ولا نيه الطلاق. الائمه الاربعه بيقول وقع الشرط طلقه تطلقها خلاص وقع الطلق. شيخ الاسلام بيقول طلاق الكنايه مثلا الحق باهلك روح ما تسماني مرض واخد بالك دي ماشي هتنظر فيها للنية. مين اللي هيقول لنا هو نيته كانت تهديد ولا نيته تطلق؟ ما هو لا هيقول لنا بايه؟ بقلبه بالسهل. إذا واحد اعتقد الكفر أو اعتقد إن المسيح برزه أو كده يبقى هو كافر؟ لو لو اعتقد إن مثلا بلوي هو اللي برزه أو بيخ أو بيخ يبقى كافر. كافر بينه وبين ربنا، أما صرح له بلسانه يبقى كافر عن دينه. كافر نوع ولا عين؟ لو هو معتقد ده إذا أنا أقول حكم كان كفر النوع عن أحسن لو في أمر لا يتصور في الجهل هنقول له أنت كفر النوع عن معين. لو أمر يتصور في الجهل نشوف الحكم بلغت ولا لا. يعني ما الحاجات اللي ما فهمش حكم يبقى كفر النوع لو إيه؟ التلات حاجات اللي هم قول وفعل واعتقاد لو ما وصلوش حكم يبقى هو كفر النوع. لو ما بلغتوش الحكم في أمر يتصور في الجهل يبقى كفر النوع. اه لكن لو بلغت الحج يبقى كفر النوع معانا. اه طبعا اقول لكم حاجه خلي بالك العلماء يفرقون بين فهم الحجه وقيام الحجه. هناك فرق بين قيام الحجه وفهم الايه؟ الحجه. يعني في عالم ممكن يقيم الحجه على واحد بطريقه اللي زيه يفهمها بس هو ما فهمهاش لانه ايه؟ اعرف. فهذا حكمه ايه؟ كفر. لانه معرض اختيار. في واحد بقى ممكن العالم اقام عليه الحجه بس بطريقه ما تتفهمش. كلامه تقيل ما فيهوش اضرب علم. ده في مدينه من لم تبلغه الايه؟ لم يقام عليه الحجه. في خد مثال كمان. واحد ممكن هو بيعتقد ان عيسى الله. وهو قدام المشايخ قال لهم لا ما فيش كده هو بينه وبين ربنا ايه؟ يعتقد ان عيسى الله يعتقد ذلك. ده حكمه ايه؟ مسلم مسلم عن دينه لكن عند ربنا هو ايه؟ في الاخره ده لو فضل على قبله يخلى فين؟ لكن احنا بنعامله بايه؟ بما يظهر لنا. في فرق برضه بين قيام الحجه واقامه الحكم. قيام الحجه ان هو مثلا يكون سمع في القران لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وعارف ان النصارى بيقولوا ربنا ثلاثه. يعني واحد عارف سيبك بلاش تقول النصارى كمان لا هو يعرف ان فلان ده هو او هو عارف ان اللي يقول ربنا ثلاثه يبقى كافر. ما عرفهاش الا لما سمع الايه الايه وقال اللي بيقول ربنا ثلاثه ليس كافرا. احنا ما نعرفش الايه بلغته ولا ايه ما نعرفش بلغته الايه ولا لا وهي بلغته فعلا. ده قامت عليه الحجة وان لم تقم قامت بسماعي. ما حدش اقامها عليه ما فيش شيخ اقامها عليه ولا قاضي ولا قاضي شرعي اقامها عليه لكن هي قامت عليه بسماعي من ايه الايه وفهمه لها وان هي ما تحتملش الا المعنى ده ما تحتملش اوجه متعدده خلاص. يبقى ده بينه وبين ربنا لازم يعتقد اعتقاد الاعتقاد اللي القران نص عليه خلفه يبقى هو عند ربنا ايه. لكن احنا عندنا ما نقدرش نكفر اللي بعد ايه ان يقيمها عليه عاد واضح او قاضي شرعي. وفي مساله كمان ان التصرفات والاحكام دي مع الناس انت ما هتتعاملش يعني ممكن واحد يكون عند شيخ فلان ده كافر عند الشيخ هو بيعامله بمصطلحات كده قامت عليه لكن احنا نعامله كمسلم امتى نقول بقى لا يفسخ في مقابر المسلمين ويفسخ بينه وبين زوجه وان مات ويغسل ولا يفسخ في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا اما يصدر الحكم من عالم شرعي متخصص هيقوم عليه الحكم ويفسخ اقامتها او قاضي شرعي يعني راح واحد في سلطان علشان يترتب على الاثار والتصرفات دي. وابقى مرة ينظر فيها ممكن تخدم على الامتحان بس اللي هيفضل ما هتجيبوش في الامتحان يعني. وأهم حاجة خلص العبادات النهارده عاوز اخلص العبادات قبل ما امشي. نجيب سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبته وسلم تسليما مزيدا كثيرا. اما بعد فلا يزال حديثنا اصلا حول انواع العبادات. احنا في ايه في الدليل العام مش خلف من صرف منها شيئا ان هذه العبادات لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى وما يدعو مع الله اله اخر له هنا له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. هنا هنتكلم ايه بقى معنى الشرك واقسام الشرك. عندنا الشرك العلماء يقسمونه قسمين شرك اكبر وشرك ايه اصغر. الاكبر ده اللي هو المخرج من المله والمحبط للعمل وان مات صاحبه عليه خلد في النار. اما الاصغر اللي هو بعض العلم يقول عليه ايه كفر دون كفر وهو من جملة الكبائر من جملة ايه يا اخوانا الكبائر او المعاصي عموما دون الشرك الاكبر. ايه هو تعريف الشرك الاكبر؟ اتخاذ شريك مع الله سواء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. إيه الشرك الأصغر بقى؟ الشرك الأصغر هتجد العلماء ستجد العلماء المعاصرين له فيه تعريفان. التعريف الأول واللي قاله الشيخ السعد من الناس من العلماء المشهورين اللي قالوه يقول لك كل وسيلة وذريعة يتطرق منها أو يتوصل بها يتطرق منها إلى إخواننا إلى الشرك الأكبر. يعني قنطرة توصل إلى الشرك اللي في فتاوى اللجنة الدائمة وتجد في المجموعة الثانية للشيخ العثيمين يقولوا إيه كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الأكبر بس يزودوا كلمة إيه وجاء تسميتها شركا في النصوص. يعني عاوز يقول لك ان انت لازم يجي في النص تسميه الذنب لايه شرك وان لم يبلغ رتبه الشرك الاكبر. لكن دول اي حاجه هتوصل مش اي ذنب هيوصل الشرك الاكبر هيروح عليه شرك حتى لو ما جاش في النصوص تسميته ايه شرك. هنجيب امثله دلوقتي. طيب الشرك الاكبر ده قسمان والشرك الاصغر برضه ايه قسمان. شرك اكبر ظاهر بالقسمين يعني جاري وقسم وشرك اكبر باطن بالقسمين يعني ايه تخفي. نفس الكلام شرك اصغر ظاهر وشرك اصغر باطن. ظاهر يعني جلي وباطن يعني خفي. يعني بقول الاثنين هنا بعض اهل العلم يقول شرك جلي وشرك خفي بعضهم يقول شرك ظاهر. فانا بجيب لك الايه الالفاظ التي استعملها اهل البيت. طيب حد قرأ شرك ظاهر طيب زي ايه بقى يا اخوانا الشرك الاكبر الظاهر. شوف اتخاذ شريك مع الله ايه اللي فوق ظاهر سجود للاصنام ده شرك اكبر ايه مثل اكتب الامثله دي. طب شرك اكبر باطن ها مين يقول شرك اكبر باطن التوكل. احسنت التوكل على الاموات واحد متوكل على البلوي هو يجيب له ايه ولد او يشفي له ابنه زي شرك المنافقين عبد الله بن ابي سلول ده مش النفاق الاعتقادي شرك كفر. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار باشد كفرا من الكفر الاصليين. الشرك الباطن هو ايه بيبغض الرسول صلى الله عليه وسلم. المنافقون منهم من يبغض الرسول منهم من يعاديه منهم من يكذب الله ورسوله منهم من يفرح لهزيمة المسلمين ويصر لنصرة الكافرين. كل دي مظاهر للنفاق الاعتقادي. لأن احنا عندنا نفاق اعتقادي اللي هو مخلد في النار وصاحبه مشرك ونفاق عملي اللي هو من جملة المعاصي إذا حدث كذب وإذا وعد آخر فإذا أتوا من أخان فإذا خصم فجر وإذا عاد غنم. طيب مثال للشرك الأصغر الظاهر الكبائر اي سحر لا اللي هو بقى ايه اللي ظاهره في كلام العلماء في المسائل دي زي لبس التمائم والحظاظات على اعتقاد انها اسباب مع العلم بان الذي ينفع ويضر الله لكن لو اعتقد ان هي بذاتها تنفع وتضر في الشكل ايه احنا جبناها ليه عشان النص ذكر يعني مثلا ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيره شرك. السؤال يا اخوانا الطيره شرك اكبر ولا اصغر؟ اصغر بحسب اعتقاد المتطير. يعني مثلا انتوا عارفين اصلا كلمه الطيره الحافظ ده بيقول جاي منين؟ ان العرب في الجاهليه كانوا اذا ارادوا مصلحه او حاجه يعملون الى الطيور في اعشاش هم اول حاجه يعملون الى الطيور فان وجد الطيره ذهب يمنه تفاءلوا ومضوا في حاجه اذا وجد الطيره طار يسرة تشاءموا ورجعوا. لو رحلنا مع معركة رحلنا التجارة رحلنا مصلحة طب لو ما تشتوب خالص يذهبون إلى الأعشاش وهيجون الطيور عشان يشوفوا الطرف يشوف سبحان الله. فلو هو اعتقد أن الطير بنفسه يضر وينفع بذاته يملك الضر والنفع هذا شرك إيه؟ أكبر أكبر. لكن الأغلب اللي منتشر صورة الشرك الأصغر في الطيور الناس يعتقد إن لو سمع بومة يقول خير يا رب الله ما قاله خير أو صوت غراب يحس إن في حد يجرى له حاجة. من اللي قال إن صوت الغراب بيجلب ضررا أو يدفع نفعا؟ بعض الناس يعتقد إن الملابس الحمراء تذهب الحبس بتاع الحبس. بعض الناس يعتقد إن المرأة الحائض لو دخلت على امرأة قد وضعت حديثا بتكبسها يعني تحبس اللبن في ثديها. كل دي شوفوا احفظوا بقى دي القاعدة. احنا عندنا الأسباب اسمها الأسباب نوعان الأسباب إما أسباب شرعية أو أسباب قدرية. خلي بالك دي القاعدة مهمة في الباب ده. الأسباب الشرعية يعني ثبتت بالإيه؟ بالشرع. سبب بالشرع مثلا ان القران شفاء وننزل من القران ما هو ايه شفاء يبقى ثبت ان قراءه الفاتحه رقيه ثبتت بالسنه. في قصه نذير سيد الحي كان لما رقي بالفتح قام كانما نشط من عقاب. يبقى القران ده ثبت بالشرع ان ده سبب الشفاء. ثبت مثلا ان صله الرحم سبب لزيادة العمر. حديث من تصدع أن يلسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ده سبب إيه؟ شرعي. السبب القدري هو ثبت بالعلم بالتجربة بالعادة المضطردة يعني المستمرة اللي ما بتخلفش أبدا. ثبت ان خيال المآتة بطفش العصافير مفيش صح ولا لا مفيش حاجه. ثبت ان حبايه الاسبرين ولا النوفلجين ولا البنادول تذهب الايه الصداع ده بالعلم. وحاجات ثبتت بالعقل والتجربه زي اللي قلناها دي يبقى ده سبب قدري مفيش فيه مشكله. احنا بقى نوصل بقى لايه استعن بالله يعني خلي توكلك على الله واحرص على ما ينفعك ولا تعجز يعني احرص على ما ينفعك ولا تعجز الشرعي والقدري ولا تعجز. لو واحد بقى طلع لنا سبب لا شرعي ولا قدري دي بنسميها يا اخوانا سبب وهمي. واللي يعتقد في السبب الذي ليس بسبب لا شرعي ولا قدري يعتقد هو سبب يدخل في باب الشرك الاصغر. قاعده لا اعرف كل ما ليس بسبب شرعي ولا قدري اتخاذه سبب من باب الشرك الاصغر. اتخاذ اسباب لا شرعيه ولا قدريه اسبابا هو من باب الشرك الاصغر. واحد يعني واحد ماشي في الشارع العصفور راث عليه كان هكسه ملابس جديدة ان شاء الله. ثبت بالشرع ان العصفور لو عملها عليه في عتي في أي دول الحديث. طب ثبت بالتجربة ممكن نروح لها يوم والعب ووعد بفترة طويلة ما ليش فلوس يشتري. لم يثبت ده خلاص. هل ثبت مثلا ان ان رش المية قدام المحل بيجلب الرزق؟ لا. ممكن ده يحبب الناس تيجي ده حاجة. هل ثبت ان صوت البومة او الغراب بيكون سبب في موت او سبب في شر؟ هل ثبت ان فردة الإيذاء اما تتحط على المنزل او العرس او الفار ما يتحط على العمارة بيدفع العين او الحسد؟ كل دي اسباب موهومة تدخل في باب الشرك الاصغر. والنبي قال كل اللي يدخل في معنى التطير. ما هو التطير معنى ايه؟ تشاؤم او تفاؤل باسباب موهومة وهمية لا شرعية. حتى التفاؤل وهناك فرق بين التفاؤل والفأل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيرا وخيرها الفأل. قالوا ما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها الرجل أي فيستبشر به. النبي كان إذا خرج لحاجة يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد يعني واحد راجل لمصلحة ويسمع واحد يقول يا نجيح يستبشر أنه يبقى في نجاح. واحد راجل تعال بيلاقي واحد بينادي على ابنه يقول خذ يا نجاح يستبشر أنه يبقى إن شاء الله. ده سبب إيه؟ شرعي هو الفعل ده مستثنى من التطيب. واحد قاعد بقاله فترة تعبان وما فيش العملية مقفلة خالص ماديا, طلع لسه بيبحث عن عمل, لقى واحد بيقول يا رزق يا فرج, ده يستبش. طب لو واحد بيقول لي شحات لا يجوز له ان يرجع. ابن بطال ذكر عن ابن حجر في الفتح ان هو بيقول ايه, بعضهم كان يجلس يتعمل حتى يسمع, يقعد مع نفسه ويسمع حد يقول يا سعيد ولا يا مبروك, ولا واحد راح يتجوز واحده لقى الشاب اسمه سعيد مبروك او ده كويس, لكن ما يقعدش يتعمل ان هو ايه يستنى هو موقف حاله لغايه ما يسمع حد يقول حاجه عشان يعرف يحسب الامور, ده يدخل في ايه على طول في التطيب. فالكلام يبقى شو الشرك الاصغر يدخل فيه ايه, ما ليس بسبب شرعي ولا قدري, يدخل في الشرك الايه الاصغر. في البتاع اللي هما بيطلع اللي بقى لها فتره دي اللي بيلبسوها بيقول لك ده بتعمل ايه لا ده بيقولوا بيستعملوها كعلاج مش بقى كموضه الصداع. لا الصداع هي البتاع اللي خرابه زياده والشيب اللي حاجه اللي هو دي طبعا اللي انا عارف من اطباء الثقات انها لا تفيد شيء, حاجه كده اشبه بنفسيه بس بيحصل انسجام نفسي وايه دي اذا فعلا كان هذا الكلام صح فعلا ما مش شيء اصلا. فالعبره عندنا ان هو سبب شرعي يبقى ما فيش فيه مشكله, لو انت اتخذتها سبب سبب قدري مفيش فيه مشكله اذا اتخذتها سبب, لكن تطلع تالف لنا سبب لا شرعي ولا قدري هذا كذب على الشرع والقدر, لا سيما اذا نسبوا انت شرعي لا او قدر, فانتبهوا لمثل الله بارك الله. طيب من ندخل بعد كده بيقول ايه بقى, فمن صرف شيئا منها لغير فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل طبعا كلمه مشرك كافر دي تفهم بقى ده ايه ده تكفير بالعموم على الاطلاق يعني يعني يعني ماليش دعوه بالاعياد زي ما بقول لك الامام احمد بيقول ايه من قال بكذا فهو كافر. شيخ الاسلام بيقول وكثير فهم كلام الامام احمد غلط غلط على الامام احمد اذ انه فهم من عبارته العامه والمطلقه اسقاط الحكم على الايه على الاعيان, وهذا ليس صحيح زي العباره دي ده كلام عام ما بيسقطش على الاعيان ده من ناحيه النور, اما في اسقاطه على العين فلا بد من ايه في شروط انتفاء الموانع وقامت الحجه وزاده الشبهه. وزاده الشبهه قال والدليل قوله تعالى خلي بالك بقى ومن يدعو مع الله الها اخر كلمه ومن يدعو مع الله اله اله تطلق في القران على المعبود بحق والمعبود بايه بباطل, لكن الاستعمال الاغلب في المعبود بحق بحق, اما كلمه الله فلن تطلق الا بالله الله سبحانه وتعالى. قال ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. الشرك الاصغر برضه من السبب ما جبناش احنا مثال الشرك الرياء الرياء الرياء في شرك اللي هو دبيب النمل الرياء ده هو الرياء. قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا ما هو قال الرياء أخفى من دبيب المني. المشكلة أن أنت وده بقى إيه اللي ممكن يمثل به في تفسير قوله تعالى يعلم السر وأخفى, إيه هو السر؟ التناجي بين اثنين الأخفى بقى لك أنه عرفش عن نفسنا التناجي بين اثنين ده اسمه سر. سر إيه الأخفى من السر؟ حديث النفس. إيه الأخفى من حديث النفس؟ أن تحسب نفسك مخلصا في عمل وقد دب إليك الرياء دون أن تشعر, الله يعلم منك هذا وأنت لا تعلم سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان دائما يكثر يقول يا مقلب القلوب ثبت قلب عدينك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما أعلم, يعني ممكن أنت قد يصل يدب إليك ذلك وأنت لا تعلم. فالأمر ده تلوي. قال الله سبحانه وتعالى الشيخ بيقول قال والدليل قوله تعالى وما يدعو مع الله إلها آخر ركزوا بس معنى الآية لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه, يعني من أشرك بالله فلا حجة له ولا بينة لأنه لا حجة لأحد في دعوة الشرك. مش معناه إن ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه واللي له برهان يبقى معنى فليش حساب, لا كلمة لا برهان له به دي اللي هيستوعبها بسرعة هو اللي قطع شوط في النحو, صفة اسمها صفة كاشفة الصفة الكاشفة يا إخواني لا مفهوم لها، يعني يبقى كلمة لا برهان له به مش معناها إنه يوجد إله يعبد من دون الله له برهان. مثال يعني إحنا في يعني إيه لا مفهوم لها، يعني لما نقول إيه ولا تجروا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، طب لو ما أردوش التحصن ينفعوا فيهم؟ دي خالف مخل الغالب لا مفهوم لها، يعني ما تقولش إن هي لما مفهوم مخالفة، يعني لو هي ما أردش يعني الله قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، مفهوم مخالفة إيه؟ لو ما مضاعفش ما ناكل؟ لا ده مخل الغالب، يعني غالب حاله كان كده في خارج إيه على غالب أحواله ما كان بيضعفوا الربا. فهنا المعنى وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، يعني من أشرك مع بالله فلا حجة له ولا بينة، لأنه لا حجة لأحد في دعوة الشرك. الشرك مش معناها إن لو الواحد دعا مع الله إلها آخر وله برهان يبقى ليس له حساب على الله ولن يجازيه، لا طبعا. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ يعني المراد بالبرهان الحجة والدليل، بمعنى من يعبد مع الله غير الله لا دليل له قطعا، لا دليل له أصلا. أي واحد يعبد مع الله إلها، أي واحد يعبد مع الله إلها آخر ده إنسان إيه؟ لا حجة له ولا برهان له. مش معنى الآية إن ممكن يكون مع المشرك برهان فما يبقاش حسابه على ربنا، ربنا ما يحاسبوش، وان هو احيانا يبقى ماليش برهان فربنا يحاسب. فاهمين حاجه يا اخوانا؟ يا رب تكونوا فاهمين. بص احنا قلنا دي جات لموافقه الايه؟ الواقع، وليس المراد أن من عبد مع الله غيره ولو برهان فلا مانع، ده مش المعنى. وضحت ولا لسه؟ تمام. طيب زي ما قلت لكم بالظبط، هل انتوا فهمتم معي ولا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه؟ دي بنقول خرجت مخرج الغالب، وافقت واقع معين، نزلت على واقع المشركين كانوا بيضعفوا في الربا، فنزل النهي ان انتوا لا تضاعفوا، لا تاكلوا الربا مضاعفه. هل معناه ان هم لو اكلوه بدون مضاعفه لو زادوا شيء واحد يبقى ده معناه ان هو يجوز؟ لا، دي زيها كده بالظبط، ان كل من يعبد مع الله غيره هذا لا برهان له. واضح يا اخوانا؟ مش معناها ان اللي يعبد مع الله له ليه برهان يبقى ما فيش مشكله، ليس هذا هو المعنى. واضح؟ قال فانما حسابه عند ربي، يعني الله يحاسبه على ذلك ويجازيه بما يستحقه على شركه. خلي بالك بقى اللي جاي، انه لا يفلح الكافرون، يعني سماهم كافرين لدعائهم مع الله غيره. يبقى الآية دليل على كفر من دعا مع الله غيره، سواء كان المدعو ملكا أو نبيا أو شجرا أو قبرا إلى آخره. ومن الأدلة الواضحة جدا على بقى مسألة الشرك قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون، دي ربما كانت أظهر في المعنى، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يكفرون بشرككم. فسموا ايه؟ شرك. قال الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يعني ليس هناك أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يدعو ميتا لا يستجيب له، يدعو صنما لا يستجيب له، وهم عن دعائهم يعني المدعوين سواء الأموال أو سواء الأصنام والأوثان هم عن دعائهم إيه؟ غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم إيه؟ كافرين. فعبادة غير الله شرك، دعاء أحد مع الله شرك، كل ده آيات تشهد لها. شوف بقى هيمسكوا بقى من أول الدعاء. قال وفي الحديث الدعاء، أول حاجة عندكم بلاها ألوى منها الدعاء والخوف والرجاء، صح؟ أول حاجة هيبدأ بالتفصيل قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. طبعا هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، والحديث ضعف الشيخ الألباني وضعف الجامع، لكن معناه صحيح. وعندنا حديث كان الأولى أن يأتي به الشيخ اللي هو الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث النعمان بن بشير أنه قال الدعاء هو العبادة، وهذا النص موافق للآية التي استدل بها المؤلف. ليه بقى؟ قال ودين القول تعالى من فرد، شوف ربطك بالآية والحديث. قال ودين القول تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لهم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هو وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، انت بتنتظر ان الذين يسجدون عن ايه؟ عن دعاء، عن دعاء، عن دعاء. فكان الله عن عبادته، يبقى الدعاء هو العباده. هو دلوقتي الايات الخاصه دي، دي ادله خاصه على ان كل عباد، على ان كل حاجه من دي ايه؟ عباده. يبقى ده دليل على ان الدعاء ايه يا اخوانا؟ يبقى اللي يدعو غير الله كانه عبد غير الله. فكما ان العباده لا تصرف الا لله، فكذلك الدعاء لا يصرف الا لله، على اعتبار ان الشيخ قد اقام الدليل على ان الدعاء عباده. عباده. طبعا احنا عندنا الدعاء طلب وسؤال على الله، والدعاء يكون فيه ذل وخضوع اللي هو العباد، واقرار بالعجز من العبد، واقرار بقدره الله سبحانه وتعالى. والدعاء عندنا قسمان، دعاء مساله ودعاء عباد. صح. دعاء المخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله ده حكمه ايه؟ شرك. يعني واحد بيطلب من مخلوق ان يعافيه من المرض، ان يغفر له، هذا لا يقدر عليه الا الله. واحد بيدعو الاموات ويطلب منهم كشف الكروبات وقضاء الحاجات، زي شيخ احمد حسن بيقول لك كان تلثم كده وراح عند، سمعتوا انتم كان القصه السيد بلا وبين صح؟ هو سمع امراه تقول كده يا سيد بقى لي سنتين بجيب لك مش عارف تجيب لي حته عين، والعياذ بالله. يعني تطلب الولد من ميت. طب سؤال الجن يدخل في هذا ايضا، يعني لو واحد طلب من الجن ان يفعل له شيء ولو كان مسلما ولو كان في نفع مسلم لا يجوز. وفي خلاف طبعا من المعاصرين، بعض المعاصرين بيقول ان هو يجوز الاستعانه بالجن والمسلم في مصلحه المسلمين الممسوسين والمسحورين الكلام، لكن قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وغلق الباب، يعني كانوا ايه يروحهم في وادي فالمسلم ايه يخاف يلاقي مثلا النعجه بتاعته ما عادش يلاقيها، يلاقي المتاع بتاعه اتسرق، فيقول اللهم اني اعوذ بك من سوء، اللهم اني، يقول اللهم اني اعوذ بسيد هذا الوادي من سوء الشيطان. ف الجن يزيدوه ايه؟ رهق ويخوفوه اكتر ويزدادوا خوفا ورعبا اكثر مما كان عليه، فلا يجوز، لان الجن ده غيب. ولو كانت الاستعانه بالجن جائزه حتى لو في مصلحه المسلمين لاستعان بهم النبي صلى الله عليه وسلم في معرفه خبائر عقيدتهم ومعرفه الوصول الى اماكنهم وفي الجيوش وفي الحروب. فلما ترك هذا الامر مع وجود المقتضي وانتفاء المانع دل على ان احداثه بعده من يمنع. طيب انتقل بعد كده للايه؟ للخوف. قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. ايه دليل الخوف عباره برضه؟ ايه وجه الدلاله؟ احنا طبعا يا اخوانا عشان يستقيم لك الاستدلال باي حاجه لابد من مراعاه شيئين، مراعاه صحه الدليل ووجه الدلاله في الدليل. يعني ينفع واحد يقول لك ماشي ازاي حرام هات لي دليل، ثم يقول لك اعطيناك الكوثر في صلاه الركوع حرام مش انا كلام ده. الحاجات دي ايه قطعيه الثبوت ثبت، يعني ده مش صحيح بس وجه الدلاله ليس كوجه دلاله على حرمه الايه؟ على حرمه الزنا. زي بالظبط المواردين اللي تقول لهم الموالد الحرام ولا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا إيه مالهم للمبردين. أنت بتتكلم على الأولياء اللي هم آمنوا واتقوا. هو إيه على واللي استقطرت ممكن تلاقي على واحد مخبور أصلا واحد كان بينيل الكلام بتجري وراه كشف عورته وخباله ويعملوا له مهام ونوالي بقى وبتاع هو أصلا مخالف مرفوع عنه القلم أو مجنون. فإيه على فهي كده تلاقي واحد بيذكر حاجات ما انتش فاهم بيقول ده دليل على إيه. فأنت دلوقتي إحنا قلنا الشيخ بيعمل إيه دلوقتي؟ بالدليل الخاص بيجيب الدليل على إن تعبد. ايه الدليل ايه وجه الدلاله في الايه دي على ان الخوف ان ربنا نهى عنها ان تصرف لغيره واثبتها لنفسه. طب وانا هفهم من ده ايه بقى؟ ما هي العباده لا تصرف الا طالما ربنا اختص بها. ومين قال ان العباده هي ربنا سبحانه وتعالى قال لك قالوا تعاونوا على البر والتقوى امرنا بالتعاون على البر والتقوى دي عباده ربنا ده امر محمود ربنا احسن ده أمره. شوف كل أمر شرعه الله فهو عبادة. افتكروا معنى العبادة بتاع شيخ الإسلام العبادة اسمه الجامع لما يحبه الله ورضاه الآخرين. أي أمر ربنا أمر به معناه هو شرعه معناه هو شرعه يبقى ليه عبادة. أي أمر في القرآن الله يأمرك به على طول ده معنى إيه العبادة. وتعاون على البر والتقوى أجمعون على البر والتقوى عبادة. ما أنت لازم تفوق. طيب هنا بقى خلي بالك الخوف يا اخوانا انواع. الخوف اللي كان بعد بقى فيها كده خمسة لازم خلاص ده اول اتجاه بس اول نوع من انواع الخوف خوف الطبيعي خوف تقلب اللي هو بين قوسين عباده. الخوف الثاني خوف طبيعي حطه بين قوسين كده سميه فطري مفيش مشكلة سميه جبيني مفيش مشكلة سميه خوف عالة أو عادي مفيش مشكلة كلها مترادفات. الثالث خوف بلا سبب بين قوسين جبن جبن مش بالتاكل عكس الشجاعة. خوف التقلل اللي هو العباد ايه معنى بقى ركزوا الكلام ده بيقع فيه بعض الصوفية والمولدية والخرافيين والقبوريين. خوف التقلل هو خوف سري يدعو الى طاعة الباطنة. خوف ايه سري هو يدعو الى طاعة الايه الباطنة. أهم حاجة كلمة باطنة دي حط على متخبط يعني إيه الكلام ده؟ واحد خايف من البدوي إن هو لو ما حضرش الليلة الختامية هيفطس له الجنايز بتاعته فقام رايح الليلة الختامية. فين الطعم الباطنية؟ هو عنده خوف سري جواه خوف داخله باطنه. الخوف ده بيقول عشان يكون ده خوف تقله في عبادة لازم يدعو ليه؟ الطاعة بطل فين الطاعة بطل هنا؟ والله إن هو من جواه يرى أنه يلزمه أن يطير أو جاله في الرؤية وقال له لازم تجيب وتقدم لي كذا. الخوف ده أصلا خوف تقله خوف عبادة لا يصرف إلا لمن؟ لله. أنت خايف من ربنا من جواه فلا عمل عندك وزع داخلي انك لازم تنقاد لأوامر الله وتسلم وتذعن وتطيب من جواك. طيب ايه رأيكم وانت في شقتك لقيت راجل طلبك قال لك يرفع ايدك مسلط الايه الرشاش في ضهرك والبندقية والمسدس ورفعت ايدك ومشيت طيب انت كده لقيت ما ده خوف سر؟ لا مش انت خفت منه؟ خفت ولا ما خفتش؟ وحررت قدامه مسلم وعمق تنقاد؟ دي فطرة فطرة ايه ما تمتش من الشعر دي؟ القيادة اللي هو مش عن طاعة ولكنهم عن الإجبار. ايه؟ القيادة اللي هو عن الإجبار مش عن طاعة. طب ما هو اللي راح للبلد وما كانش عاوز يروح أصلا بيعتبر نفسه رايح مكره ومش عارف الإجبار يعني إن شاء الله الأخر بتاعه بيقرر إن هو يصلي أو ما راحش هو التاني صاحبنا القبوري طبعا شايف من جوانا هو يلزم من جوانا وإلا هيصيب الضرر، لكن اللي اتحرك ده بيتحرك في الظاهر، لكن من جواه هو شايف لو قدر يتبكى منه هيولك البيت. مفيش جواه طاعة ايه؟ باطنة ده قياد ظاهر، طاعة ظاهرة، مفيش طاعة ايه؟ باطنة هو ماشي مقرأ، لكن هو من جواه لو تمكن منه لو لقى الشرطة يبسكونه مسلمونه لو عرف يتبحوا البحر صح؟ فده مختلف عنه. ده هيدخل بقى مثلا ده في الخوف الايه الفطر اللي بتاع اللي مشى قدام الحرام اللي مسلط في ظهره البندقيه او المسدس وهيجي كلام فارغ. يبقى الخوف الثاني والعباده ده لا يصرف الا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. صرفه لغير الله شرك، زي ما خايف بقول لك من ايه، من اصحاب القبور او من الاموال ان هم يوقعون به مكروها لو ما قدمش كذا او ما عملش كذا. الخوف الطبيعي والخوف الجبلي، الخوف العادي اللي هو الخوف من عدو، من سبع، من أي خطر، الخوف من أمن الدولة طبيعي صح؟ نعم طبيعي خالص، خالص جدا. لا بعض يقول لك أنا بخافش. ده موسى عليه السلام وهارون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. إننا نخاف، خايفين من فرعون. يعني أهو القرآن ذكر إن هما خافوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا، يعني النبي خاف، خاف قوما تخش بيه طبيعي. حصل للأنبياء والمرسلين سادة المتوكلين قال اللهم إنا نعوذ، إذا خاف قوما قال اللهم إنا نعوذ بك من شرور، اللهم إنا نجعلك في نحرم ونعوذ بك من شرور. وفي قصة الغلام الخضوع اللهم اغفرني بما شئت وكيف شئت. لكن انتبه هنا في مسألة مهمة، الأنبياء والمرسلون والصالحون يقاومون هذا الخوف بالتوكل على الله واستحضار المعية والدعاء. بمعنى ان هنقول لو وقوع هذا الخوف في القلب ابتداء لا ينافي الإيمان. فهمنا العبارة دي يا اخواننا؟ كون يحصل لك شفت سبع خوف تخضيت، شفت واحد ظالم، شفت البوكس جاي وخلاص واخدينك معاهم وقاعد تفكر بقى في الشلاليت والاقلام والقهرباء والكلام ده ربنا يعافينا واياكم، ده خوف طبيعي. بس خلي بالك قد يتحول هذا الخوف الى خوف مذموم. هنقول كده قد يتحول الى خوف مذموم. امتى يا اخواننا بقى؟ إذا أدى إلى ترك واجب. عاوز يثبتلهم إن هو فاسد ومنحرف فيقوم قايل جاب سيجارة ومدخن، محدش قال له أصلا دخن ولا عامل حاجة، هو متوهم إن هو ما يدخن هيسيبوه. أو ترك أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم. واحد ترك واجب، هنقول ترك واجب زي إيه؟ زي حلق الحيط أو حد معاه نص، لأن الكمين واقف ودينا حد معاه نص أو إيه؟ ده ترك واجب. أو فعل محرم دخن، بل ممكن يصل الى ما هو اشد من ذلك، يسب الدين حتى يثبت لهم العياذ بالله. خرج من البيت، يعني شوف الخوف المذموم لما استقر في القلب وصلوا للخوف. لو واحد بقى خلاص يعني تمكن منه، امال نعمل ايه بقى عشان ما يطلعش الخوف مذموم؟ شوف الانبياء كانوا بيعملوا ايه. قال كلا انني معكما اسمع ورا، يعني استحضر معي الايه؟ الله. والنبي كان اذا خاف قال اللهم انا نجعلك في نحور منعد، يبقى بالدعاء. يبقى الخوف ده بحسن التوكل على الله يذهب، هو وقوعه ابتداء لا ينفي، لكن ما تسلمنوش قومه. اقومه ايه عشان ما يتعملش الخوف مذموم؟ عد بحسن التوكل على الله اللي بينفع وضره هو ربنا. واعرف انكم مدري وجتمع على ان يفعوكم شيئا لم يفعوكم الا بشيء قدر الله، ولا يجتمع على ان يضركم شيئا لم يضركم الا بشيء قدر الله عليه. ثاني حاجه الدعاء، الدعاء واستحضار المعية. الخوف الثالث بقى يا اخوانا، القسم الثالث خوف بلا سبب، زي ما احنا بنقع وكان ابائنا بيقعوا معانا او كتير من ابناء المسلمين، تربية الخطأ، خوف من الغول المسلوخ، من المونة الغول، من العسكري، من الزاب، من ده، دي تربية سيئة. خوف في الاخر كده تشوف التعبير ما فيش مشكلة، ما هو سايبين ومحدش بيسأل عادي، سبحان الله هيجت كده. يعني في واحد بقى ما فيش كل هو مع تلاقي الام مش مش قادرة تنام البنت ولا الولد إلا لازم تقول لها قصة رعب تيجي بقى وقلت المسلوخة وخلي بالك مش عارف تطلع بنت جبانة جدا ولد جبان جدا ده اسمه جبن بقى النبي تعوذ منه ده من صفات الرذيل قال اللهم إني أعوذ بك من الإيه من الجبن والبخل والعجز والكسل واحد يقول لك الفهد يقول لك والجنية والعفريت شوف بتاع خيال الشجر قاعد يقول لك انا شفت حاجه بتعمل لي تحت قرنا هو الخيال بتاع الشجر على الناس اللي شوف قطه يقول لك ده عينها بتعمل ده مش عارف ايه الاذكار وتلاوه القران حاجات بتقوي القلب مع حسن التربيه منذ نعمه الاب ده كله ايه مساعده علاج عافي الله مسح يا شيخ بعد كده يا اخوانا بقى طيب احنا عرفنا ده طبعا صرف لله واجب ولغير الله القسم الاول شيخ وصرف لغير الله شيخ القسم الثاني ما فيش فيه مشكله عادي طبيعي مباح الا اذا تحول الى ترك واجب او فعل محرم وقد يصل الى الكفر والعياذ بالله اذا تمكن من القلب ولم يقاوم العبد بحسن التوكل والدعاء بل ممكن يتحول الى عباده اذا العباده دي ايه ولدت عندك حسن التوكل ولدت عندك الدعاء ولدت عندك اللجوء الى الله تبقى فيها ايه عبادات عبوديات ظهرت اهي واستخرجت منك بسبب هذا البلاء بسبب تعرض العدو او الظلم او الغيره والثالثه صفه مذمومه النبي تعوذ منها لا بد ان تتخلى عنها بحسن التربيه وغير ذلك مما تمت الاشاره اليه ثاني حاجه قال ودليل الرجاء ودليل الاخوان الرجاء انتقل بنا الى الرجاء ايه هو الرجاء الرجاء اكتب كده كما قال ابن القيم في تهذيب في مدارس السلف قال هو الاستبشار بجود فضل بجود وفضل الله واحد مستبشر بجود كرم ربنا وفضل ربنا او هو طمع في الحصول على الشيء والرغبه اليه في كرمه ومنه الاستبشار بجود وفضل الله او الطمع في الحصول على الشيء الاستبشار بجود وفضل الله والطمع في إحسانه وعطائه مع بذل الجهد وحسن التوكل فإن كان مع الكسل فليس رجاء وإنما هو تمني واحد بيستبشر مستبشر من ربنا هيكرمه طمعان في رحمة ربنا في وجود ربنا في فضل ربنا هو الرجاء معلش شكرا بس في قاعدة الاستبشار بجود وفضل الله أو هو الطمع في الحصول على الشيء والرغبة إليه في كرمه ومن أي حاجة يا أخوانا قريبة المعاني كلها قريبة خالص والطمع في إحسان وعطائه مع بذل الجهد وحسن التوكل دي مهمة جدا هنقول قاعدة وبعد كده نقول أقسام الرجاء القاعدة بين أقسام الرجاء من خلال تعريف القاعدة ابن القيم أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع عمل اللي هي بالقصد الأول أخذ بالأسباب يبقى أقسام الرجاء ثلاثة برضو هنقول الرجاء في الإحسان في إحسان الله التقسيم ده قلنا في تقسيم تاني ده تقسيم للرجاء من حيث المدح والذم في تقسيم تاني للرجاء من حيث الحكم ده تقسيم للرجاء من حيث الذم والايه من حيث المدح والذم الرجاء في احسان الله الرجاء في رحمه الله ومغفرته الثالثه رجاء بلا عدد اللي هو بن قوسين رجاء كاذب او اناني الرجاء في احسان الله ده بيكون في حق مين المطيع واحد بعد ما قام الليل يرجو ان يثيبه الله يبقى ده رجاء في احسانه وطمع في ثوابه واحد محسن مطيع بيعمل اعمال صالحه يرجو ان ايه ان يكتب الله له الاجور العظيمه والفضائل الجسيمه والثواب العليم الرجاء في رحمه الله ومغفرته كان عامل معاصي وتاب منها فيرجو ان يتقبله الله ان يغفر له ان يرحمه التالت بقى مسك السيجارة وبيعفر في وشك بيقول لك ربنا كريم وربنا رحيم. ابن القيم يقول وفي هذا الباب عجائب وغرائب. يقول احدهم وكفر ما استطعت من الخطايا اذا كان القلوب على كريم. قل وقال بعضهم التنزه عن الذنوب جهل بسعه عفو الله والعياذ بالله. ودول في الحقيقه اتكلوا على نصوص الرجاء ونسوا او تناسوا او غفر عن نصوص الوعد. لان الله قال نبي عبادي اني انا وان عبادي هو العذاب. ايه تاني الرجاء رحمه الله. الرجاء بالعمل ده اخوانا ليس رجاء لا يصح الرجاء الا مع ايه؟ مع عمل. زي بالظبط وحش ربا انجح يا رب وما راحش ولا مد يا رب انجح يا رب ما افتحش ولا كتاب. ده بالظبط كالشاب بالعزم يقول يا رب ارزقني الولد. ابراهيم اخبر ده ما تزوج الناس يقولوا فعلوا حاجه. لذلك قال معروف من الخير طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور وارتجاؤك رحمة من لا تطيعه خذلان المحمد لا طعته ولا تبت وترجو رحمته هذا خذلان المحمد. لذلك كان يحيى بن معاذ يقول عمل كالسراب وقلب من التقوى خراب وذنوب بعدد الرمل والتراب ثم تطمع في الكواعب الأطراب هيهات هيهات فأنت سكران بغير شراب. جرد كاذب رجاء بلا إيه؟ بلا عمل ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. ينفع تركب قطر رايح الصعيد تقول يا رب وصلت من رب أمان يا رب يا رب الخير. نفس الكلام ماشي سكة غلط وبيرد. شباب الرجاء حتى يكون رجاء حقيقيا لا بد معه من أسباب. شوف الآية دي هتخلص لك الموضوع. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون بدل وجههم حقيقي والله غفور رحيم. إن رحمة الله قريب من مين؟ من المحسنين. وإني لغفر لمن؟ تاب وآمن وعمل أعمال صلاحا كلها بين يدي الرجاء. يبقى حتى يكون رجاؤك صالحا صحيحا حقيقيا لابد أن تقدم بين يديه أسبابا أفضل الأسباب عمل لازم ماشي مسح شيء. ده الرجاء من حيث المجد والذنب. ده رجاء صحيح. ده رجاء صحيح اللي بدي أماني رجاء كاذب. حسن البصري يقول إن أقواما ألهتهم أماني المغفرة فخرجوا من الدنيا بغير دولة. قال كذب ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. قاعد جبس نظر بيوم ما بيعملش حاجة. كثير من الناس يقعون في الرجاء السلسلة. كثير من الناس يقعون هو هنا بقى هنجيب صور الرجاء من حيث الحكم يا اخوانا. ثلاثة بقى من حيث الحكم. ده بقى من حيث ايه؟ الحكم. أول حاجة رجاء العبادة. رجاء العبادة. تاني حاجة رجاء من باب الشرك الأصغر. تالت حاجة رجاء جائز. رجاء العبادة على طول هياخد حكم الوجوب إذا صرف لغير الله وآخد حكم الشرك إذا صرف لغير الله. رجاء العبادة. رجاء العبادة. إذا صرف لغير الله شرك إذا صرف لله واحد. زي إيه؟ الطمع في شيء لا يملكه إلا الله مع كونه يتضمن الذل والخضوع. إزاي يعني؟ واحد طمعان في شفاء مريض زي تقول اللي بترجو من البلوي أن يشفي لها إيه؟ والدرجة إيه؟ ترجو من البلوي أن يشفي ولا ده شرك لأنه هو دي عبادة لا تصرف إلا لله مع الذل والخضوع أكبر. القسم الثاني من باب الشرك أن يطمع ويرجو الشفاء والخير من الله لكن بوسيلة محرمة. يعني بسبب يا أخوانا بسبب الموهوم كمن يلبس حلقة أو خيطا على أن تكون سببا للشفاء. النبي قال من تعلق تميمة فقد أشرك. اللي بعد كده قلنا يا اخوانا رجال جائز، رجال جائز، نرجو من الله عز وجل المغادرة لازم سالمين. رجاء المخلوق في شيء يقدر عليه مع خلوه من التعظيم والذل والفضول. ده في حاجة؟ لا. أنا أرجو منك أن تقرضني مالا، ما فيش فيها مشكلة خالص، لأن أنت معك الفلوس وقادر تقرضني دون ذل وخضوع وتعظيم، ده رجاء طبيعي، رجاء لشيء ممن يملكه دون تعظيم، دون تعظيم وذل وخضوع. كلمة أرجوك الشيخ محمد بن إبراهيم، ده من مشايخ الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، ده كان مفتي المملكة طبعاً، بيقول كلمة أرجوك في شيء يقدر عليه ذلك المخلوق ليس بشرك وليس بمحرم، لكن من حسن الأدب ترك استعمال هذه الكلمة مع المخلوق. الشيخ بكر أبو زيد لا يرى بها بأس. الشيخ ياسر بيقول الأولى أن تقول أرجو من الله أن تفعل لي كذا، لكن في اتفاق إن ما فيش فيها إيه؟ مشكلة، طالما يرجوك في شيء إيه؟ قادر عليه تملكه وتقدره، بس الأولى نقول أرجو من الله أن تفعل كذا، وأرجو أن يوفقك الله لأن تفعل لي كمان. بقول ودليل الرجاء، طبعا يا اخوانا انتوا عارفين بقى مسألة تغليب الخوف والرجاء، الافضل ان الواحد يعبد ربنا بالخوف بس ولا بالرجاء بس، ولا يخلي بالخوف مع الرجاء ولا هو اولا. بعض السلف قال ايه؟ من عبد الله بالحب وحده، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، زي الكلام اللي بيقول الله عز وجل اللهم إني أعبدك حبا فيك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ده ضلال مبين. إذا كان لما الرجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ يا رسول الله، أنت بتقول إيه في الدعاء مش عارف يا رسول الله، فالنبي قال له أنت طيب بتقول إيه؟ قال أقول اللهم إني أسألك الفوز بالجنة ونجاة من القهر حول هذا الجنة، كل الأنعام تلف وتدور حول المعنى. فالنبي نفسه يقول عاوز يطمع في الجنة ويخاف من الايه؟ وده النبي سيد المتوكلين وخير المرسلين وسيد ولد ادم اجمعين صلى الله عليه وسلم. الله اثنى على ال زكريا قال يدعو لنا رغبا ورغبا، والان امن وقالت انا الي ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. يبقى الخوف والرجاء ده الخوف من النار والعقاب، والطمع في رحمه الله وفي جنته، ده حال الانبياء والمرسلين والصالحين. قال أحد السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حوري. حوري ده نسبة إلى الخوارج الذين خرجوا بأرض حرورة. الخوارج فرق طبعا شبكية وأزارقة ونجدات وحورية، كل دول تبع الخوارج. هم إيه مشكلتهم؟ كانوا يعبدون الله باليأس والقنوط، وعندهم اللي يعمل ذنب خرج من كفرنا وتكمل ايه الكبيره، صفر بتكفر بالمعصيه وفي كفر فرقهم بتكفر بالصغير، فيبقى ده ما عندوش منفذ ايه لرحمه الله. عبد ربنا من عبد الله بالخوف عارف هو حر اشبه بالخوارج، يعني عنده كل حاجه الدنيا طينه طين سول وش. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي. مرجي نسبة إلى المرجئة الذين أرجعوا العمل عن الإيمان، يعني أخروا الأعمال عن الإيمان، قالوا ضرام الواحد يقول لا إله إلا محمد رسول الله لا يضر مع الإيمان ذنب، حتى لو كان هو فاسق وبيشرب الخمر والعزب بالله ويزني إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل وكإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، أو إن هم غلبوا جانب الرجاء على الإيه؟ على العمل، اعتكلوا على نصوص الرجاء كل ربنا غفور ربنا رحيم وما بيعملش حاجة أصلا، أنت عن نصوص الرجاء وسيب نصوص الوعيد والتخويف. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو الواحد. يبقى أنا بعبد ربنا عشان بحبه وطمعان في ثوابه وجنته وخائف من عذابه وعقابه، هو ده حال مين؟ الموحد. والثلاثة دول أشبه بالطائر، الحب رأسه والخوف والرجاء جناحاه، كما قال أحد السلف إذا قطع الرأس اختل اختل ما واحد ما بيحب مش ربنا كفر خرج من المله. اذا قطع جناح سقط لم يستقم الطيران يختلف عن، واذا بقي ثلاثه كانت الحياه صح. فالسلف اختلفوا بقى، طيب هنحب ربنا دي الاصل ده ركن، الخوف غلب الخوف ولا الرجاء؟ يعني الرجاء يكون اعلى، يكون جانب التفاؤل والرجاء اعلى ولا جانب الخوف والرعب؟ ده في خلاف بين السلف. بعضهم قال الامام احمد قال ينبغي ان يكون خوفه ورجاؤه واحدا فايهما غلب على زي بعض، وبعض طائفه قالت لا يغلب جانب الخوف عشان الخوف هيحمله على ترك المعاصي، وطائفه قالت لا يغلب جانب الرجاء عشان يكون متفائل وماشي ما يوقفش وما يتعقدش، وطائفه قالت وده ابن القيم قال استحبه السلف وده رجحه ابن كثير، قال في حال المرض يغلب جانب الرجاء افتح باب الرحمه والرحيم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمتن احدكم الا هو احسن الظن بايه؟ بالله. بالله. وفي حال الصحه يغلب جانب الايه؟ خطر. ما يجيلكش واحد مثلا زي اللي جاي بيمرض بتاعته اتقي الله تروح من رب النار والعذاب، ده انت بتقفل الدنيا في وش، افتح له باب الرجاء والامل. اللي جاي لك بقى صحه وبتاع وضع ده، فالامور كده يعني مثلا الواحد بيعمل معصيه، المعصيه تخلي جانب الخوف عنه ايه؟ خايف من ربنا، فبقى يعمل اعمال اعمال اعمال اعمال صالحه، ده الجناح ده يعني يرتفع، جناح الخوف يعني يرتفع، الخوف خايف من ربنا ما يقبلوش، خايف من ربنا يموت، خايف ان هو يموت كده، خايف خايف من العذاب، فبقى يكتر من الاعمال لغايه ما بقى ايه ده حس ان هو ده من البكاء وان ربنا قبل توبته من القيام من الصيام، بقى جانب الرجاء يعمل يعمل يعمل لما خاف من ربنا يعيش بين الخوف والرجاء محبا لله سبحانه وتعالى. قال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يعني من كان يرجو لقاء ربه، من كان ينتظر ويترقب لقاء الله فليعمل عملا صالحا. عاوز يقول لك ان الرجاء حتى يكون رجاء صحيح لازم يكون في عمل ايه؟ صالح. لازم يكون في عمل ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هنا طبعا كلمة اللقاء يا اخواننا لقاء ربه، اللقاء نوعان، في لقاء عام لجميع الناس وقد دل عليه قوله يا ايها الانسان انك كادح الى ربك، يعني احنا راجع الى ربك رجوعا في ايه؟ ده كل الناس. اما اللقاء الخاص فهو للمؤمنين، لقاء المعاينه والرؤيه، لقاء الرضوان والنعيم من الله، وهو والايه تحمل على هذا النوع. يعني فمن كان يرجو لقاء ربه أي رؤية ربه ومعاينة الله عز وجل ولقاء الرضوان والثواب والنعيم، أفضل النعيم أهل الجنة في الجنة رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجه الله وشكر الله. طيب ندخل على التوكل. قال ودليل التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هنا قال وعلى الله فتوكل، قدم المعمول اللي هو الجر المجرور. يعني عليه وحده فتوكلوا إن كنتم من لا على غيره، فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، وقال وما يتوكل على الله فهو حسبه. برضو هنا الأمر بالتوكل يدل على إنه عبادة. وفي الآية الثانية بيان لثواب وجزاء من توكل على الله فهو حسبه أي كافي، المحسن توكل على الله فهو إيه؟ كافي. شيخ الإسلام تمام يقول من سر أن يكون قوي القلب، لعوز قلبه قوي فليحسن التوكل على الله. خلي بالكم بقى يا إخوان، التوكل معناه خلاصته عبارة عن حاجتين، علم وعمل. خلي بالكم بس، العلم ده علمك بأن الذي ينفع ويضر ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويعز ويذل هو الله، علمك بأن اللي بينفع ويضر ويعطي ويمنع ويضر ويخفض ويرفع هو الله. علمك بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمر بيد الله وحده. هو ده الجزء الأول من التوكل. يعني أقول لك يعني فلان متوكل، يعني إيه أنا يعني أحقق التوكل؟ إنك تعلم بالحاجات دي، تعلم أن الأمر بيد الله، أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أن تعلم أن الذي يضر وينفع ويعطي ويمنع ويأخذ ويرفع ويعز ويذل هو الله. هي هنا أقوى القلب، ما تخافش من البشر، ما تبدأش تعمل معاصي عشان خايف من تحسن توكل. العمل بقى ده حاجتين، عمل قلبي وأخذ بالأسباب. عمل قلبي إنك تعتمد بقلبك على الله، أخذ بالأسباب حسب بقى الحاجة اللي أنت ماشي فيها. أنت عاوز توكل على الله في المذاكرة، في الدعوة، في الطاعة، في الناس بتفكر توكل على الله في الرزق بس، في توكل على نصرة الإسلام وخدمة المسلمين. لا ده في إيه رأيك بقى في التوكل على الله في كل جانب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمة من الله. يعني أنت توكل على الله إنك تدخل إيه؟ لا بطاعتك ولا بعبادتك، برحمتك الله وفضل سبحانه وتعالى توكل على الله، اعتقد الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم يفرق بين التوكل والتفويض، تفويض الأمر، وبعضهم يقول معنى واحد. اللي بيقول معناه مختلف بيفرق بينهم بإيه؟ بإن التوكل بيكون فيه إيه؟ أسباب. لكن إذا وصلت لمرحلة انقطعت فيها الأسباب، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغار وخلاص والمشركين بقى على فوهة الغار، ولا حملتين ولا عنكبوت ولا حاجة، واخد بالك؟ وأبو بكر يقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمينا رآه، النبي قال له لا تحزن إن الله معنا. ده يقولوا عليه بقى ما عادش في أسباب قدام النبي أكثر من خلاص أهو، فين بقى؟ ده اسمه تفويض بقى الأمر. وبعضهم يقولوا واحد فوق ربي. ماشي ما نكتفي كده يا شيخ عمرو ولا ايه؟ ماشي يا اخوان، شايفين احنا شديد على المادة دي ايضا التوكل اقسام. القسم له ده توكل ايه؟ عباده لا يصرف الا لله، صرفه لغير الله ايه؟ شرك. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي عاوز تكون عالم، يلزمه ان تعلم ان الامر بيد الله، تنبط الطريق وتاخد بالايه؟ بالاسباب اللي تعتمد بقلبك على ايه؟ على الله. انت دلوقتي عاوز تكون رجل تاجر او غني عشان تنفق على الدعوه وتعف نفسك وزوجتك واولادك وتعيش حياه هنيئه، يبقى محتاج تعتقد ان الخفض والرفع والرزق والاعطاء والمنع بيد الله، وان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتعتمد بقلبك على الله، لا على الشركه ولا على الرئيس ولا على الوزير ولا على المدير ولا على العبقريه ولا على الذكاء ولا على الفهلوه، وتاخد في نفس الوقت بالاسباب. لكن في بقى التوكل امتى لا يكون شرك؟ اذا صرف لغير الله، زي اللي بيتوكل توكل السر بان يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع نظر الله، فهذا شرك أكبر، لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا في الكون. ولا فرق بين أن يكون هذا الميت نبيا أو وليا أو طاغوتا أو عدوا لله جل وعلا، فهذا شرك أكبر. عند الشيخ العثيمين، لان الشيخ في القسم الثالث دي مثلا عندي بحث، والشيخ يرى ان احيانا التوكل يكون شرك اصغر، ولا دي محتاج عندي بحث انا شخصيا. زي ايه بقى التوكل يكون شرك اصغر؟ بيقول لك انك تتوكل على الغيب فيما يتصرف فيه الغيب مع الشعور بعلو مرتبته، زي واحد متوكل على مين مثلا؟ على سلطان او ملك او وزير، أو صاحب منصب مع انحطاط مرتبة المتوكل عنه، مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش، يعتمد عليه في أنه يجيب له إيه؟ معاش ورزقه يعني بأكل وشرب وملابس وحقوق وراتب. فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. أما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله هو الذي قدر ذلك على يده فهذا لا بأس به إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله. أما بقى القسم الجائز اللي هو بمعنى الوكالة، إنك بتوكل واحد في إدارة مثلا، في عمل، في إنه يعمل لك مصلحة. يعقوب قال لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل على الصدقة عمالا وحفاظا، ووكل في إثبات الحدود وإقامته. لكن في خلاف من أهل العلم، ينفع إن أنا أقول توكلت على الله ثم على فلان مش وعلى؟ وعلى دي ما تنفعش. في كلام ابن القيم إنه لا ينفع لا بالواو ولا بالفلان، لأن التوكل العبادة والعبادات كلها لله، لا تصرف إلا لله، ما تفرقش بالواو أو بإيه بثم. والأولى إن أنت تقول أنا وكلت فلانا أو أنا وكلتك فلانا، ما تقولش توكلت عليك في المسألة يا فلان، قول وكلت فلانا. هذا هو الأضبط وأحفظ لجنب والأحفظ لجنب التوحيد. هل مثلا شو بعد إذنك منفعش مثلا واحد يقول واحد توكلت على والله ثم عليك؟ ما احنا قلنا هي دي اللي فيها بقولها في نزاع بين المعاصرين، وهي كلها عبادات. الذي أراد ما تقلش خلاص، تقول ايه؟ وكلتك، وكلتك في كذا، ولا يتقال اعتمدت عليك في كذا، إلا إن الكلمة تكون بمعنى جعلتك عمدتي في كذا، زي اعتمد الإمام الفلان على كتاب كذا، يعني جعله ايه؟ عمدته في المسألة. لكن اعتمدت عليك بمعنى التوكل لا تجوز. اعتمدت عليك ما تنفعش، اعتمدت على الله وعليك ما تنفعش، اعتمدت على الله ثم عليك اللي فايت خلاف. والذي أعرفه والأدلة تنهض لقوته إنك ما تسمعناش لما بقول ثم لأن عبادة والعبادات كلها لله. ما ينفعش زي ما ينفعش تقول عبدت الله ثم فلان ولا وفلان، زي هذه اللي نبي الله تعالى على وعده. النوع الأكل علوم مرتبة فلان ممكن لو الشخص ده بس يعني هو الشيخ عاوز يقول لك إنه حسن ده وزير بقى هيظبطه على طول وفضل معلم قلبه بيه وبتاع مش عارف إيه. أضرب مثال بسيط. كان الشيخ أبو فضل القلموني بيقول إيه مرة كان جاي في الجمعة وبين الشيخ يعقوب على مصر كان يحكي عنه، كان جاي معاه واحد قاعد يبطل عن السعودية كتير، يقول له يا ابن الجمعة يقول له يا مولانا هي واحد هناك ما تقلقش هيعدي، يقول له يا ابن الجمعة هتمشي كل شوية، يقول له يا مولانا في واحد هناك يا شيخ هيعدي هيظبط لك الدنيا. يقول لك راح أقوم، قال له والله فلان عملت إيه خلصت؟ قال له الراجل مات يا شيخ. فإيه ممكن هو حس له مرتبة فلان على الكلام ده، يعني احنا بنقرب المثال، الله أعلم ده كان هو حاسس بإيه أو كان معلق قلبه أو الله أعلم. أنا بقرب يعني المثال، فمعلق قلبه عشان هو شايف هو ليه مرتبة عالية ومرتبته إيه قليلة، فلا يفضل مثبت له الراتب أو يجيب له الفلوس اللي بيجيبها له كل شهر ومعلقه تمام. ففي صار في نوع من الإيه الالتفات والتعلق، ده كلام مش كويس. كان هذه مسألة أحتاج أن أبحثها. وتعلقه بالوظيفة أو غير ذلك أو أن الرزق يتبادل من خلال الوظيفة. هو عموما دي مسألة، ما هو مسألة المشكلة في ان هو طب سيبوها سيبوها، يعني احنا بنقول الكلام اهو ده انا باب عليه. طيب الباقي ده خلاص خليه بقى. سبحان الله.